بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا بيكم معانا في المحاضره الخامسه من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013، واللي ان شاء الله هيبداها معانا معتز. بس قبل ما يبدا معتز معانا حاجه، حابه اقول انوه تاني ان المحاضره الرابعه يا جماعه اترفعت، تم نشرها النهارده نظرا لكان في مشكله تقنيه حاصله فيها، لكن يعني بجد معتز مشكورا قعد لنا تسجيل سيشن 1 مره كمان، فيعني بنشكره بجد، هو بيتعب معانا جدا، لكن ان شاء الله باذن الله النهارده يعني راجعين لحضراتكم، وان شاء الله باذن الله دعواتكم معانا ما تكونش في اي اعطال تقنيه ان شاء الله، اي مشاكل تقنيه. معانا بنرحب بحنفي معانا على التسجيل، وبنشكره طبعا لانه هو المفروض ضيفنا، لكن بصراحه هو متعاون معانا، فبنرحب بحنفي محمود معانا على التسجيل النهارده، واشرف معانا على البث وسكايب طبعا. ومعتز اتفضل معاك المايك عشان تبدأ معانا المحاضرة الخامسة. شكرا يا أمل، السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم في بداية يومنا الخامس النهاردة من دورة أوفيس 2013. نتمنى يا رب أن السيشن اللي تم إعادة تسجيله في المحاضرة 4 يا رب يعني ينال إعجابكم. حاولنا قدر الإمكان والله أن احنا يعني ننقل لكم أجواء السيشن اللي حصلت بالضبط، حتى بالأسئلة والأجوبة والألاشات اللي حصلت في السيشن كمان. ده الحمد لله يعني تمام، تم الموضوع، ونتمنى بس ان يعني يحوز على رضاء الناس. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا بوجه شكر يمكن يعني خاص للاستاذه فاطمه معانا هنا في القاعه، الاستاذه فاطمه البربير، لانها يعني تطوعت مشكوره ومن غير ما حد يطلب منها خالص تصميم جدول برايل على ورقه برايل. هنا صممت نسختين علشان اللي مش متخيل نسخه اللي مش متخيل شكل الجدول عامل ازاي يقدر ان هو يتلمس الجدول ويعرف شكله والتصميم بتاعه والفرق بين الصفوف والاعمده. فبجد ليكي جزيل الشكر جدا يا استاذه فاطمه. ده أستاذة فاطمة؟ تمام، يعني كمان مشكورة تطوعت بأن أستاذة فاطمة تعمل ملخص تكست للمحاضرات بتاعة الدورة، وهتوفينا بيه أول بأول كمان، يعني جهد بجد مشكورة جدا عليه. وكويس إن فتحنا الموضوع ده، لأني يمكن يا جماعة يمكن جت بعض الآراء بتقول إن احنا نحاول نوفر ملخصات للمحاضرات. فالفكره بجد والله يعني كل فريق العمل هنا بلا استثناء، القائمين على الاشراف على القاعه او التنظيم او البث او التسجيل او كذا او كذا، بجد يعني مش مؤخرين في جهدهم اي جهد. ويمكن اللي هي يعني حتى حضراتكم لو بتنزلوا الروابط من على اليوتيوب وبتشوفوا تاريخ الرفع او امتى اترفعت، بتلاقوا ان تم الرفع في الفجر او بعد الفجر او كذا او كذا، فالناس مش مأخرة أي جهد. فبجد يعني نرجو أن حتة الملخصات دي تيجي بقى من المتابعين، يعني احنا بنشرح والتلخيص يبقى عليكم. يعني اعتقد حتى في المدارس كان المدرسين بيشرحوا والطلبة هي اللي بتعمل ملخصات، مفيش بس غير ايام الدلع اليومين دول الملخصات اللي بتتباع في المكتبات كبسولة الامتحان والجو الفاضي ده. تمام ايه أستاذة ثمية؟ لا تمام، كويس انك فكرتني. أستاذة ثمية مشكورة جدا جدا، ارسلت لنا النهاردة الصبح ملخص للمحاضرة التالتة، وهيتم وضع الرابط الخاص بي في الديسكريبشن بتاع المحاضرة الخامسة النهاردة ان شاء الله. مشكورة جدا أستاذة ثمية على الجهد الرائع اللي بتبذليه معنا طبعا، ويعني بارك الله فيك. امبارح اتكلمنا او ختمنا كلامنا في السيشن 1 عن قائمه هوم، اتكلمنا عن فكره الستايلز، واتكلمنا عن فكره الفايند وريبليس وجو تو، واتكلمنا عن بعض مفاتيح الاختصار المصاحبه لجوز، واللي من خلالها بنقدر نعرف ارقام الصفحه، عدد الكلمات، لغه الكتابه، طريقه العرض، السبيلنج ايرور او التدقيق الاملائي ان كان فيه اخطاء او لا، وكمان بنقدر نعرف رقم السطر اللي احنا عليه ورقم الحرف اللي المؤشر مشاور عليه دلوقتي في السطر. وكمان ياسر بعت كمال ياسر بعت ملخص الاختصارات بالمحاضرات اللي فاتت كلها؟ تمام، مشكور طبعا جدا استاذ كمال على المجهود دوت، يعني هو ملخص بالاختصارات اللي تم ذكرها في المحاضرات، مش عارف يعني شغل فنادق اهو ما شاء الله يعني. بجد بارك الله فيك يا استاذ كمال، يعني مشكور جدا جدا. طيب كمان اتكلمنا في سيشن 2 بقى عن فكرة الكويك سيتنج او الشريط الوصول السريع اللي بيسموه، واللي عليه بعض الادوات اللي اتكلمنا عنها، فكرة السيف، فكرة الاندو. لما شفنا بقى فكرة الاندو ان انا ممكن اتراجع عن امر معين بيديني سبليت بوتن في كل الاوامر اللي تم فعلها، ولقينا كمان ان الاندو بقت يعني بتستوعب اكتر من فكرة 24. احنا لما فتحناها امبارح كان فيها كم امر؟ حوالي 27 امر تقريبا كانوا موجودين. تمام، كمان فكره بقى النافيجيشن بين اللي هي قلنا بديله التاسك بين اللي كانت موجوده في اوفيس 2003، واللي هي بتحتفظ بالحاجات اللي بيتم فتحها على الوورد اثناء العمل، ربما نضطر للعوده ليها مره اخرى. قلنا بنتحرك على كل الاجزاء دي باستخدام مفتاح F6. تمام، بنتحرك عليها باستخدام مفتاح F6، وبينقلنا مفتاح F6 ما بين النافيجيشن بين، ما بين الكويك اكسس، ما بين الريبن منيو، واخيرا يوصلنا على الايديت او مساحه العمل. تمام، قلنا لو اي حاجه عايزين نقفلها في النافيجيشن بين بنعمل كنترول وسبيس وبنختار منها كلوز. تمام، وبكده بنكون قفلنا اي حاجه موجوده في النافيجيشن بين. بعد كده دخلنا قائمه انسيرت او ادراج، وخدنا منها الكفر بيج والبلانك بيج والبيج بريك، وفرقنا ما بين البلانك بيج والبيج بريك. صح، قلنا البيج بريك بيتاخد اختصارا بايه؟ كنترول انتر. برافو، تمام، كنترول انتر. وبعد كده طبعا اللي خد اغلب السيشن مننا شغل موضوع التيبل او الجدول. تمام، فكرة الجدول شرحناها، شرحنا كيف يعني ايه جدول والحاجات اللي ممكن نستفيد بيها في الجدول. فكرة كمان تصميم الجدول، ازاي نصمم الجدول من كام صف وكام عمود، ازاي نخلي الجدول يتسع تلقائيا حسب المحتوى او اللي احنا نتحكم في توسعته بشكل يدوي. خدنا ازاي نملى بيانات، خدنا مفاتيح الحركة جوه الجدول. تمام، وختمنا كلامنا امبارح عن الموضوع دوت بالشكل ده او عن الحاجات دي. النهاردة هناخد بقية اعدادات الجدول، بس قبل ما ناخد الجدول عامل لكم مفاجأة، مش عارف هتكون حلوة ولا مش حلوة يعني. بسم الله. طبعا كتر الكلام عن الامتحانات، صح؟ لا مش هنقول لكم مفيش امتحانات. ما حدش شايف الابتسامه اترسمت على اغلبكم يعني. لا لا، في امتحانات طبعا، ولكن يعني ايه في ايه اوفرها كان نفسك انت. ماشي، ايه طيب بالنسبه للامتحانات، يعني هيعتبر مش عارف تخفيفا عليكم ولا ايه بالضبط، ان احنا طبعا قايلين ان الدورة بتاعتنا بتحتوي على وورد واكسل واكسس وباوربوينت. تمام، ونبذة عن الاوتلوك، خلي الاوتلوك بره موضوع الامتحان، يلا خلي علينا، خلي علينا. نعم، اي خدمة. كرم اخلاق عم تحنك يا امل، بسيطة. حاضر، تمام. طيب ان شاء الله بمجرد انتهائنا من الوورد، من مايكروسوفت وورد، اليوم التالي على طول ليه سيشن 1 هيكون امتحان وورد. تمام، اليوم اللي هنخلص فيه اكسل، اليوم التالي سيشن 1 هيكون امتحان فيه، وهكذا. تمام، بالنسبه لمتابعينا عبر الانترنت، نفس اليوم اللي هتمتحن فيه القاعه هنا صباحا ان شاء الله بعد انتهاء اليوم مكملين معاكم عن طريق سكايب عشان نمتحن حضراتكم. اتفضل يا فندم. ايه، لا احنا كل اللي خدناه ده فيه نظري بس خلاص. الامتحان هيجي لحضرتك فايل، وبمجرد ما تستلمي الفايل هتطلب منك يعني عدة طلبات كده تنفذيها على الفايل وبس. بس كده شوف الموضوع شوف الموضوع حلو ازاي. نعم بص يا سارة، انا قلت ايه؟ انا قلت الفكرة اللي انا قلتها ان انا بديكم الادوات في ايديكم، عشان كده انا يعني اعتمدت في الاسلوب، وانتوا لو تاخدوا بالكم ان انا اعرفكم طريق الحاجة بالاختصار وبالقوائم. ليه؟ انا مش هجبرك تعملي لي كذا، انا يعني الكمبيوتر ما فيهوش فكرة حافظ مش فاهم، تمام؟ اهم حاجة بالنسبة لي ان الطلب يتنفذ. نفذتيه من القايمة ماشي، نفذتيه بالاختصار ماشي، بس دي الفكرة، ان اهم حاجة التنسيق يتم عمله. خدت بالك؟ انا عشان كده يعني انا مش جاي احفظك واحد زائد واحد يساوي اتنين، لا، الفكرة انا حطيت الادوات في ايدك، طوعيها انت بقى لاستخدامك. لا لا لا لا لا لا، الفكرة مش ان انا احفظك، الفكرة ان انت تنفذي اختصارات معينة او طلبات معينة على فايل وورد. خلاص؟ في اي شتايم جات على السكايب ولا لسه؟ لا، حد بيقول لك طب الحمد لله عشان في ثانوية. الحمد لله عشان ايه؟ السام بيقول لك استنى ايه، هيسيبنا ويجري ولا ايه؟ انا ينفع اقول حاجة؟ اتفضل. انا شايف ان ده في لود جامد عليك. ايه؟ في تحميل جامد عليك عشان انت داونلود عليك. داونلود. لا هو اقول لك هفهمك. اتفضل. وليكن احنا هنمتحن مثلا هنا ثلاث مرات كده، انت هتضطر تمتحن ال 50 واحد ثلاث مرات. ايوه، فالدنيا هتبقى صعبه كده يعني، الدنيا هتبقى مش هو الفكره، بس ان يعني بدل ما هنعمل امتحان مجمع في الاخر وورد واكسل واكسس والكلام ده كله، ممكن يكون في لود على اللي بيذاكروا بقى او على اللي بيراجعوا. هو تخفيف. نعم انت كده يعني اعتقد ان انت، انا طبعا مش هتدخل في النوايا بس اعتقد ان انت كده بدل ما كنت مثلا ممكن كنت تسال خمس اسئله كل سؤال مثلا، او اربع اسئله كل سؤال في وورد، سؤال اكسس، سؤال اكسل، كده حضرتك هتسال خمس اسئله في وورد، خمس اسئله في اكسل، صح؟ يا لا لا لا لا, لا ما انت ما تتوقعش امتحان جاي لك يا اشرف من اربع اسئله، سؤال في وورد وسؤال في اكسل. يعني مثلا ايه، اجيب لك سؤال في وورد اقول لك كبر لي الخط، يبقى انت كده عديت وورد. الله عليك، بس لا ده رايح حفله، ده مش رايح امتحان. الله. نعم. كنت دربتكم بالتليفون احسن. نعم. طيب. نعم. اخد تصويت؟ لا ما هو انا عشان الديمقراطيه من طبعي فانا اخدت تصويت واعتبرتكم وافقتوا. تمام؟ تمام؟ ازاي يعني؟ في وقت للامتحان؟ طبعا في وقت للامتحان، ما انا مش هقعد معاك على السكايب 3 ساعات، ما ينفعش. لا في وقت للامتحان طبعا، وعلى حسب عدد الاسئله هيكرر عدد هيكرر الامتحان، وما تقلقوش مش هيتحط عدد اسئله كبير طبعا، ما تقلقوش من ده. مين اللي هيمتحنكم؟ هنجيب مدرب اجنبي. نعم. طب خلاص يا شباب اتفضل يا باشا. فكرة مين؟ مين الأستاذ فيه؟ أنه أستاذ؟ أنا طبعاً. مين الأستاذ بالظبط؟ أنا الأستاذ. اتفضلي يا إسراء. ممكن هي توضح يا ريت أنه أستاذ؟ الأستاذ اللي قال كده هيبقى فيه لود، ولا الأستاذ اللي قال فكرة الامتحان؟ طيب خلينا نبدأ يومنا بقى كده على السريع. تمام؟ نعم. ما تقلقش أنت بس ذاكر. ما تقلقش أنت بس ذاكر. قول حاضر. إيه؟ يعني بص على المنظر اللي احنا شغالين بيه دوت، ممكن يكون امتحان الورد كده يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله بدايه الاسبوع كده نستفتح بامتحان. يا سلام، منعش منعش زي الفل. يلا بينا هنفتح مايكروسوفت وورد. يا جماعه مش عارف ويندوز قاف فروم دايلوج setting keyboard layout to UN W I N W O R D Winward enter. اعتقد كله تعود على الوين وورد خلاص دلوقتي وعلى فكره الرن. escape document 1 print view. انا اعتقد كده في تخفيف حتى على اللي هيذاكر، يعني الفكره بدل ما تذاكر 3 4 حاجات مواد ومحاضرات كتيره والكلام ده كله. اه تمام، هي دي الفكره. نعم تمام، حلو قوي. هل ده سؤال مني انا بقى، هل يمكننا الاستعانه بصديق من احد المتدربين يعمل لنا امتحان؟ ليه قاعد مع جورج كرداهي حضرتك؟ ايه لا مفيش كده. نعم احذف له ملفين، انا خايف احذفه هو والله. انا خايف احذفك انت كمتدرب واكتفي بيك في فريق العمل. الله يخليك يا اشرف. طيب خلينا نبدا كده. احنا فتحنا فايل وورد، طبعا انا هدر الجدول كده. مين يفكرني باختصار ادراج الجدول؟ قولي لا قولي انت يا اسراء. ايوه سمعيني كده. لا الت ايوه ايوه هي اللي طالعه منك والله صح. ايه لا مش اتش. الله معتز معتز معتز الت ان تي اي الت. طبعا شريط القوائم ان اختصار قائمه انسيرت، تي اختصار تيبل، واي اختصار انسيرت تيبل اهو. يلا عشان بتبقى واضحه لكم اكتر. تمام هنعمل الاختصار. upper ribbon home tab الف مقصوره ف ه insert table dialog. طبعا هي الكيبورد ادتنا عربي بس مش مشكله، الاختصار تم تفعيله. بس يعني هي نصيحه مش اكتر، لضمان دقه اقل دقه اكتر في تنفيذ النتائج يفضل ان الكيبورد تكون انجليش. تمام هو الكيبورد العربي شفناها ممكن ما تتعرضش في بعض الاختصارات، ولكن لضمان دقه اكتر اللي هتكون انجليش. تمام طيب اهو كده معانا تيبل. انا هعمل جدول بس كده، ايه هعمله يعني عشان خاطر نقدر ان احنا نطبق عليه. 6 لا 5 خليهم 5 مش مشكله. تاب نمبر اوف روز 4. ممكن نركز بقى مع بعض. تاب عملت 4 صفوف راديو اوتو فيت تو كونتينس راديو وخمس اعمده. اديت اتفضل. نفس الجهاز فكيف يمتحنوا في نفس الوقت؟ لا عادي ورا بعض ورا بعض وما تقلقش أسئلة مختلفة. يلا هو كده تلاش. حد في سؤال تاني؟ طب تمام مرحبا يا أستاذ سعد. أنا أعتقد حضرتك وأختك وفي حد تالت كمان بنفس الاسم. ثلاثة أخوات تقريبا. تمام ده حسب ما تسعفني الذاكرة يعني. لا اله الا الله. المهم طيب احنا يعني امبارح شفنا الجدول وتحكمنا فيه كتابه وتحكمنا فيه ان احنا اتحكمنا في فكره ان هو يتسع فقط لما يكتب فيه والكلام ده كله، وخدنا فكره كمان يعني يمكن هنا كلامنا بفكره ان ازاي نحط صف زياده في اخر الجدول. حد فاكر الكلام ده؟ طب كمان وانت فين حضرتك؟ في الجدول بعد العمويد. عمويد لا في الجدول بعد العمويد ازاي؟ لا وانت في اخر خليه في اخر صف في اخر عمود خلاص تعملي تاب تضيف صف جديد في الاخر. نعم متى تكون نتيجه الامتحان؟ لا سيعلن عنها ما تقلقوش في اليوم التالي. يعني. ايه؟ مش كمان 10 لا ما تقلقوش هو هي... نعم. لا ده انت كده بتضيف صف في اخر الجدول يعني سيادتك محكوم. انا مش عايز ابقى محكوم. انا عايز اضيف صف في اي مكان. ده اللي هنقوله. انا فاهم القصه دي. لا لا ما انت عمود لا عمود لا ما بتضيفوش بالطريقه دي في اخر الجدول او مش كده. على شمال الجدول. ده بقى اللي هتشوفه لانك انت ممكن تضيف على الشمال او على اليمين زي ما انت عايز. تمام طيب تعالوا بقى الفكره اللي جايه. احنا هنقف بالسهم كده في قلب الجدول row 2 of 4 blank row 1 of 4 وتعالوا نعمل ابلكيشن. تمام الكيبورد بتاعتكم دي ما فيهاش ابلكيشن. اقعد افرغ ما شفت اف 10 دي معروفه. اجيب لك كيبورد ثانيه. لا على ايه؟ بس شيفت اف 10 منيو كات ان افيلبل. طيب احنا عملنا اهو ابلكيشن تمام. طبعا ابلكيشن اللي هي العاديه او شيفت اف 10 في الاجهزه اللي ما فيهاش ابلكيشن. لا لا هي بتجيب. بص هي بديله الابلكيشن تماما. عندك ابلكيشن في اللاب بتاعك؟ متأكدة؟ بس خدي بالك من حاجة على شريط المهام بس؟ بس. طب نجربها. نعم حتى الكيبورد اللي فيها ابلكيشن لو عملت هتشتغل طبعا تمام؟ طيب عندي اول اختيار كات. خلاص كات وكوبي الكلام ده احنا ايه؟ كوبي unavailable عارفينه طبعا. unavailable ليه؟ مفيش بالظبط مفيش سيليكشن. الله يا حنفي الله تمام. طيب ننزل بقى define d synonym submenu translate احنا جوه الجدول escape leaving menus edit blank row 2 of 4. طيب لا الابلكيشن دي شكلها مش مد على جدول. shift f10 menu cup define synonyms translate. لا في حاجه غريبه. search with bing escape leaving menus edit space tab blank الابلكيشن دي ولا ايه؟ shift tab blank row 1 of 4 إيه؟ column 5 of 5. لا ما عندي ما عندي في حاجات مش جايه shift f11 shift f10 menu cut unavailable define synonym translate. لا لا لا عندي escape leaving menu escape الكيبورد. غير الكيبورد هات لي كيبورد في... هات جد انت. لا ما هو space. كلهم جربوا عندهم ابلكيشن وجربوا blank row 2 4 blank row 3 لا space. نفعت column 4 5 لا ازمن بتقول نفعت لا عندك ما نفعتش وعندها ابلكيشن shift f10 menu cut unavailable define synonyms submenu لا انا مستني translate. دي insert و delete search with bing insert split cells delete cells dot dot dot insert submenu search with bing تمام. طيب translate synonyms submenu. طب خلاص لحظة كده insert sub insert columns to the left. تمام تمام. لا ضبط يبقى مش عارف جاب حاجات. يلا مع اني ما جابهمش عندي بالليل في اللاب ده مثلا. search with synonyms copy unavailable. طب تمام خلاص cut و copy define synonyms submenu define انا اللي يهمني في الابلكيشن دي حاجات هنشوفها دلوقتي. synonyms translate خلينا ننزل بالفهم في الابلكيشن لحد search with bing insert submenu insert submenu insert submenu اللي هي ايه؟ ادراج. هنعمل فهم يمين عليها insert columns to the left l. سمعتوا الاختيار ده؟ insert column to the left insert column to the left نزل عمود في اليسار. في الشمال فين يعني؟ ايه؟ لو انت فادقه شمال العمود اللي حضرتك حاطه فيه المؤشر دلوقتي. ليه بقى؟ عشان لو انت بالظبط ممكن لو انت بعد ما عملت الجدول بتاعك احتجتي الله ده كان لازم يتحط ما بين الاسم والعنوان حاجه الرقم التليفون. انا كده محتاج ان انا انزل عمود لسه همسح البيانات وهعيد كتابه من الاول والكلام ده كله. لا الفكره ان انا اروح جاي مثلا على الاسم تمام واروح ايه عامل insert column to the left وينزل العمود على شمال الاسم يبقى فاضي تمام. يبقى بينزل عمود على شمال العمود اللي فيه المؤشر دلوقتي تمام. طب تيجي ننزل فهم كمان insert columns to the right insert column to the right نفس الفكره هينزل عمود على يمين العمود اللي فيه المؤشر دلوقتي برضو تمام. طيب ننزل سهم insert rows above insert rows above هينزل صف فوق الصف اللي المؤشر فيه دلوقتي تمام. insert rows below insert rows below او below تحت صف تحت الصف اللي احنا واقفين فيه دلوقتي تمام. وده كويس قوي يعني انا كده اقدر انزل اي صف واي عمود في اي مكان انا فيه في الجدول كده مش محكوم بقى ان انا عشان انزل صف لازم يكون في الاخر او الكلام ده كله. تخلصنا من الفكره دي تماما ماشي. ماشي. دول اللي هستخدمهم هنا. insert cells dot dot dot. insert cells dot dot dot دي طبعا هتجيب لي يعني هتحتوي على نفس فكرة الصفوف والأعمدة، لأن استحالة نزل خلية زيادة في عمود أو في صف وما تضافش في الباقي. فبالتالي اللي ليهم لازمة هو فكرة الانسرت كولم والانسرت رو، سواء كان يمين وشمال أو فوق وتحت بالنسبة للصفوف. واضحة الفكرة؟ في مشاكل؟ حلو جدا. ماشي. Insert submenu. أنا طبعا عملت سهم شمال قفلت السبمنيو. Delete cells dot dot dot. Delete cells dot dot dot. تعالوا بقى نشوف الفكرة بتاعة الديليت. لا ديليت ديليت، انا قلت ديليت بالظبط. برافو. نعم لا احنا بص يا احنا انت فين دلوقتي؟ احنا على في تيبل وعاملين ابلكيشن، شفنا فيها كلمه انسرت، خرجنا من انسرت ونزلنا سهم تحت. تمام. طب منيو ضغط انتر على الديليت. شيفت سيلز رايت راديو بتن تشيكس. طبعا shift cells right اللي هي هيمسح الخلية اللي على يمين المؤشر. shift cells up radio button. shift cells up هيمسح الخلية اللي فوق المؤشر. delete entire row radio. هيمسح الصف كله. تمام بالضبط. هيعمل ايه بقى؟ بص الادق منها بقى ايه؟ بص delete entire row radio button. delete entire row مسح الصف الحالي، صف اللي فيه المؤشر دلوقتي. طبعا الادق بدل ما اقول له احذف لي اللي على اليمين ولا اللي فوق، اقول له امسح لي اللي انا فيه دلوقتي، احط المؤشر على الصف او العمود اللي انا عايز اشيله. تمام. طبعا المؤشر هيتحط على الصف او على العمود هيبقى محطوط عادي في نفس المكان، ولكن الفكره انا بقول له ديليت انتاير رو ولا ديليت انتاير كولم اللي هي جايه دلوقتي اهي. ننزل سه ديليت انتاير كولم راديو بتن تشيكس. ديليت انتاير كولم الاختيار اللي انا عايزه اضغط عليه انتر يتم تنفيذه بالفعل. لا ما ده جوز والله. قولي تاني. طالما قلت له انتاير كولم هيطير العمود اللي انا فيه في المؤشر. اللي انا واقف بالمؤشر عليه بالظبط. اتفضلي. ثواني. انا اهو ما انا اهو والله. معقولة؟ لا انت بيحتاجة بص على رجلك نشوفه. حاضر. تمام؟ طيب يبقى delete entire row بتمسح الصف الحالي، delete entire column بتمسح العمود الحالي. دي فكرة الديليت. shift cells right radio. متفقين؟ خلاص. escape edit. كده عرفنا ازاي ندرج صف، ندرج عمود، نمسح صف ونمسح عمود. تعال نشوف بقيه الاختيارات لان مهمه. بس نمسح او ندرج في اي مكان ولا في مكان ده بس؟ ايه في المكان اللي احنا واقفين فيه ولا في اي مكان؟ بتحدد المؤشر وتضغط شيفت اف 10 منيو. بس عايز اضيف عمود. ما بين الثالث والرابع. تمام. الجدول جاي لك من اليمين ولا من الشمال؟ من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين؟ من اليمين للشمال عربي. يعني معنى كده ان الثالث يمين الرابع. اول ثاني ثالث رابع صح؟ انت عايز تحط عمود فاضي ما بين التالت والرابع. أيوة. يا اما تقف على التالت وتقول له insert column to the left، يا اما تقف على الرابع وتقول له insert column to the right. الله انا انت معلم. ماشي استاذ والله يا مستر. تمام ادي الفكره. copy on the search insert sub delete cells dot dot split cells dot dot dot. طب فكره split cells دي بقى split cells dot dot dot. الفكره دي انا ما يعني لما جربتها امبارح كده ادتني ايه؟ ادتني انها ممكن تخلي صف من الصفوف عنده خليه زياده، يعني الصف يكون ست اعمده والصف اللي تحتيه يكون خمسه مثلا. تمام. وده بيحتاجوه احيانا في بعض الاستمارات اللي بيكون مثلا ايه فيها جدول متعدد الطلبات شوية. تمام؟ في الجدول المعقد اللي كان عندنا في ميزانية التمكين فاكره؟ لا مش هتأثر على شكل الجدول ولا حاجة، هو بينسق نفسه بحيث بينزل جدول عارفة انت يعني واخد شكل مدرج. او حاجه زي كده. اتفضل. اكتب الخليه بتتسع نفسها على على اتنين. مساحه المسار الكتابه اللي انا بكتبها. لا مش حكايه، لا هي الفكره ان انت يكون عندك صف فيه خليه زياده اللي هو ده. بصي بتعمل ايه؟ طب لحظه كده تعالى نطبقها. بوردر ستايلز سبليت سيلز. كتبت في دي وكتبت في دي. العمود نفسه بيوسع. العمود بيوسع. منيو سبليت سيلز ديالوج نمبر اوف كولمز اديت سبين بوكس اثنان تو سيت ذا فاليو. سبليت كل ما هتقسمها على كام او هتعمل لها على كام؟ ثلاثة. على كام عمود؟ اثنان اثنين وفي ثلاثة، يعني هتوسع كام واحده، هتعمل سبليت لكام واحده؟ تمام. تاب نمبر اوف روز اديت سبين بوكس. وهطبق ده على كام صف؟ هنا على كام صف؟ على صف واحد اللي انا واقف عليه. تمام. اثنان واحد كأن كأعمدة. تمام. تاب اوكي بتن تعالوا بقى نطبقها. اوصف لنا كده ازاي بقى. تيبل 1 نانيفورم تيبل بلانك رو 3 اوف 4 كولوم 6 اوف 6. هي اتضافت ناحيه الشمال كخارجه عن الجدول في صف واحد فقط. Blank. Row 4 of 4. Column 4 of 5. Number of columns changed to 5 from 6. إيه؟ Blank. Row 3 of 4. Number of columns changed to 6 from 5. اختل فعلا. ما عادش شكل الجدول منتظم مثلا مربع مثلا من أربع جوانب. لا هو الخلية اللي انت ضفتها دي. عملت خلل شوية. في الصف في نفس الصف اللي انت قلت له عليه. خارج عن خارج عن عن حدود الجدول نفسه. تمام. هو الشكل اختل بس احيانا زي ما قلت لك بيستخدموها. بيستخدموا الخاصيه دي. تمام. احنا بس كان اهم حاجه نفهم معناها ان فكره سبليت ان انا بعمل ايه، بعمل فكره ان صف واحد ياخد خليه زياده او ممكن اخليها صفين او على حسب انا بحدد له هو هيطبق ده على قد ايه. ماشي. طيب تعال نضغط ابلكيشن. انا امبارح قعدت اجرب لكم شويه حاجات. Shift F10 menu search with bit border styles. ايه صاحبي جه split cells border styles enter border styles. البوردر طبعا حد فاكر كلمه بوردر يعني ايه؟ الاطارات او الحدود اللي هي بتتعمل. تمام. ولكن هنا بقى البوردر بتاع ايه؟ التيبل. متخصص جداول. خلاص. على فكره لينا وقفه مع موضوع البوردر ده عشان الناس اللي بتحب الالوان والجو ده. لا ده في شغل دلع جاي في الجدول ما تقلقوش. ماشي. تكست دايركشن دوت دوت دوت تكست دايركشن اللي هي ايه؟ ها الدايركشن اتجاه النص. تمام. طبعا بنتحكم فيه من اليمين للشمال ولا من الشمال ايه لليمين. تيبل بروبرتيز دوت دوت دوت ار. تمام. تيبل بروبرتيز دوت دوت دوت هنتعرض لها. تمام. ولكن يعني في طريقه اسهل نتحكم فيها من غير ما نفتح التيبل بروبرتيز دي. ماشي. يعني الحاجات اللي عايزين نتحكم فيها من البروبرتيز في طريقه اسهل منها هنشوفها. هايبرلينك دوت دوت دوت هايبرلينك طبعا اللي هي ازاي ان انا ادرج رابط ورابط يحتوي على اسم، يعني مش بس رابط يبقى اللي هو خد الرابط كوبي من مش عارف ايه وحطه يبقى مكتوب HTTP مش عارف الكلام ده كله. لا ممكن نخلي الرابط مكتوب عليه اسم افضل. لينك مثلا مثلا والله اكتب له اضغط هنا هوريها لك عامل دلوقتي ولكن على مستند الورد ككل. واللي هيسري على مستند الورد ككل يسري طبعا في الهايبر لينك بتاع ايه بتاع التيبل. نيو كومنت نيو كومنت تعليق كات ان افيلابل. تمام. ورجع تاني. نعم. ايه هي كله في الابلكيشن. يعني انا ممكن لو عاوز اضيف نيو كومنت على الجدول. طبعا حلو قوي. لا حلو جدا طبعا. تمام كده. ايه هو ايه ايه ايه هو ده الخليه ولا نيو كومنت؟ انا ما ضفتش ده اختيار موجود احنا بس بنترجمه. تعليق على الجدول نفسه على محتوى لو سيادتك بحث قدامك وعايز تعمل عليه كومنت او تعليق. لا لينك مش انت ممكن تضيف لينكات في الجدول. ايه لينك؟ يعني انا دلوقتي في السنه اللي المفروض او المعروف ان اللينك شبكه النت بيوصلني لحاجه ثانيه. تمام. الورد هيوصلني لايه ثاني؟ ده مستخدم جوجل. عادي جدا. لو بتعمل بحث وعامل جدول تمام وكاتب فيه الجدول مثلا ايه متضمن ايه الارقام ارقام اسامي او اسامي المصادر، والباحث طالب منك ان لو في مصادر انترنت ترفق فيها الرابط، تمام؟ بتكتب له المصدر، وتبقى خانه تانية تحط له فيها اللينك اللي انت جبت منه الوثيقه دي او الدراسه دي او المصدر، تمام؟ يعني انا لو دلوقتي مثلا عندي حاجه زي كده وضغطت على الرابط ده هيفتح نت على طول؟ طب ما تستنى دقايق وهتشوف ده. ماشي، استنى دقايق وهوريك ده تتعامل معاه ازاي. ماشي، تمام. لان على فكره في امكانيه انك تفتح رابط من الوورد على النت على طول. طب انا عرفت ان في امكانيه تفتح ملفات صوت كمان، تمام؟ وممكن تحط رابط على جهاز الكمبيوتر على فكره برضو. تمام، محمد بيتكلم صح. تمام، طيب هنعمل اسكيب. هناخد مخالفات ولا ايه؟ اسكيب ليفينج منيوز. اعمل صامت. لا ناخد عادي. لا احنا ما بنوقيش، احنا ما بيهمناش. تمام، دلوقتي دي الابليكيشن بتاعت الجدول. قربنا نخلص موضوع الجدول خلاص للناس اللي ممكن تكون ملت بقى من الجدول، ولكن عايز اقول لكم على حاجه. في ميزه كويسه قوي في الريبن منيو ده. طبعا فاكرين فكره الريبن منيو اللي احنا اتكلمنا عنها في المحاضره الاولى، صح؟ نعم يا اشرف. ايه رقم موبايل ليه انا؟ حد عاوز الرقم يعني؟ ده طلب؟ لا لا ما مش طلب على الهواء. لا ما اقصد يعني اللي يطلب الرقم اديهوله ولا استاذن ولا حاجه. طب نرجع في البريك، نرجع في البريك نشوف ده، نرجع في البريك نشوف ده. حاضر حاضر. طب اصل ما وصلتوش يعني تعب. طب وصل. وصلت. ايه انا بتكلم ما وصلتش السؤال. لا لا حاضر حاضر حاضر. لا هو اشرف بيوصل الاسئله في الاوقات، اللي بيشوف فيها والله الاسئله مناسبه. يعني ما تقلقوش والله ما فيش سؤال بيضيع، ما تقلقوش والله العظيم، يعني اي اسئله هتوصل. واللي عايز رقم موبايلي هحضر، هخلي اشرف يبعته والله. حاضر. الريبن منيو فيه مرونه جميله جدا، ان لما يكون المؤشر مشاور على بعض الكائنات المدرجة في ملف الوورد، زي التيبل مثلا، زي الصورة وهكذا مما شابه، تمام، بتضاف بعض القوائم الإضافية إضافة إلى التمانية اللي احنا شفناهم. بتكون قائمة متعلقة بإيه؟ بالعنصر اللي مشاور عليه السهم ده، أو بالعنصر اللي مشاور عليه المؤشر. مفهوم ازاي؟ يعني القايمة دي لو المؤشر مش مشاور على التيبل مش موجودة ومش هتظهر. يعني مش معنى ان الفايل فيه تيبل القايمة دي ثابتة معانا، لا. تظهر امتى القايمة دي؟ لما يكون المؤشر بس مشاور على الجدول. واضحة الفكرة ولا محتاجة توضيح؟ واضحة. طب بما اننا احنا مش مشاورين على الجدول ده، احنا جواه، تعالوا نفتح بقى الريبن منيو ونشوف ايه القوائم الموجودة زيادة وهنستعملها. Upper ribbon design tab to change ribbons use left or right view tab. بص انا خرجت بره سهم شمال كده، هرجع سهم يمين. بص هيقول ايه؟ Table tools group box design tab. ضاف حاجة في الريبن منيو اسمها Table tools group box. دي طبعا بتكون متضافة بعد القائمة رقم 8 اللي هي ايه؟ view. تمام؟ وعلى فكرة تلقائيا لما بنكون واقفين على جدول او صوره او اي كائن مدرج وبندوس الت، بيفتح لي على طول على القايمه اللي هي تابعه للعنصر ده او للكائن ده. واضح الكلام؟ صح، تمام والله الحمد لله. بيحسسني ان انا بشتغلهم. طبعا اتفقنا ديزاين بمعنى تصميم. اعتقد حاسس ان انا جاي امتحن مش جاي اتدرب، مش جاي اتدرب ولا ايه؟ تمام. طيب ديزاين بمعنى تصميم، فكل ما سياتي في ديزاين هيكون متعلق بايه؟ بتصميم الجدول. تمام. هو بيقول لي ايه بقى؟ نسمع ديزاين تاب. ديزاين تاب يبقى اتحرك ايه على في المحتويات بتاعتها؟ تاب. ماشي. تاب lower ribbon table style options group box Header row checkbox checked. To move. Table style. Tab. Total row checkbox not checked. Shift tab. Header row checkbox. Hedro طبعا يعني يقصد بيه الصف ايه؟ الاعلى. Tab. Total row checkbox not checked. Total row. كل الصفوف. Tab. Banded rows checkbox checked. تمام؟ Banded row اللي هو Banded rows checkbox checked. الاخير. Tab. First column checkbox checked. وادي first column. Tab. Last column checkbox. Last column. Tab. Banded columns checkbox not. تمام؟ الأعمدة دي هتبقى ايه؟ كلها. Tab. Table styles group box. Table styles button. To move. طبعا دي بتبقى تنسيقات. Table styles button لو ضغطنا عليها هيديني ايه؟ زي موديلات او حاجات ايه؟ جاهزة للتيبل. Tab. Shading split button. Shading. هنا shadow او ظل. ايه؟ ما هي shading. اللي هي مقصود بيها الشادو الظل. تمام؟ لا بس خدوا بالكم ما نفرق عشان الشادنج اللي احنا شفناها في هوم دي متعلقة بالنصوص دي شادو او شادنج متعلقة بايه؟ بالتيبل فقط. تمام؟ لا دي مش بتغطي على الكلام بس بتدي شكل بالضبط زي الزواء كده اللي بيتحط لل تمام؟ ومحدش يقول لي الشادو تاني عشان اتقلت في محاضرة. والله مش ما كنتش قاعده في يوم الاي شادو دوت انت اماني ما حضرتش يوم الاي شادو اهو جالك اهلا. طيب على فكره انا هنا طيب المهم طيب نمشي تاب تاب بوردرز جروب بوكس بوردر ستايلز سبليت بتن بوردر ستايلز سبليت بتن تشبه قوي البوردر ستايلز اللي احنا قابلناها في ابلكيشن عادي ممكن تعدد المواضع للحاجة border styles اللي هي ايه اشكال او موديلات الاطارات اللي ممكن ايه اللي ممكن تتعمل في التيبل واضح؟ ماشي بصوا بقى tab pen style combo box single solid line to move through the نسمع بقى بصوا pen style combo box single solid line to move through pen style combo box اللي هي بيقصد بيها وبيقول ايه singles لاين يعني الاطارات بتاعت الجدول هتكون عباره عن ايه خط واحد مرسوم الجدول عباره عن خط واحد pen style combo box single solid line to move singles outline لا انا ماشي بالتاب ما دخلتش جوه حاجه تمام طبعا لو ضغطنا عليها مسطره space lower ribbon هيديني ايه borders group dotted single solid line ممكن الجدول يبقى عباره عن خطوط عاديه single dotted dot dot dash small gap نفس الحاجات اللي احنا شفناها ايه قبل كده ستايلات ممكن الجدول يبقى اطاراته مرسومه رسم بالمنظر اللي احنا ممكن نختاره اسكيب لو قلت لكم الجدول فيه دلع تاب pen weight combo box نصف pt to move through the control تمام pen weight combo box نصف pt دي بقى ايه اللي هي مساحه الخط هتكون قد ايه يعني مساحه الخطوط هتكون ايه واخده حيز قد ايه ده اتحكم فيها برضو ممكن تعملي خط واحد بس عريض رفيع الحيز بتاعه هياخد قد ايه تمام طبعا دي لو اتحركنا فيها بالاسهم pen style combo box single solid line pen weight combo box نصف pt pen color split button pen weight combo box نصف pt نقدر نعرف منها بص بقى tab pen color split button color الالوان بتاعت ايه الخطوط بتاعت الجدول pink color طبعا لو فتحنا الكالر split button هنتعامل معها زي اي color فتحناه قبل كده لذلك مش هنفتحه خلاص هنتعامل معها زي معاملة اي color بس الفرق ان الكالر ده هيكون متعلق بايه يا شيخة بالجداول بالخطوط بتاعت الجدول تمام قلت الكالر متعلق بالالوان tab border split button press enter or space bar border split button طبعا border split button هي نفس التكرار border painter button to move border painter button ترسمه بنفسك بقى painter رسام tab borders and shading dot dot dot button border and shading هتفتحتها في الديالوج اللي هو ايه ها 2003 برافو مين اللي طلع ب 2003 ده عبد المجيد احمد علي ماشي tab leaving menu bar كده خلصت معانا اول حاجه اللي هي ايه ديزاين الخاصة بإيه؟ بتيبل ماشي؟ في حاجة تانية خاصة بتيبل؟ upper ribbon design layout tab layout تخطيط تخطيط الجدول تعالوا تعالوا نشوف على اللي فيها بقى. Tab menu. نظرة سريعة. Table group box. Select sub menu. To move. Select sub menu. Selection بتاع الجدول. تمام. Selection بتاع التظليل. ماشي ماشي. واحدة color متعلقة بالألوان والتانية يقول Selection بتاع التظليل. تمام. اللي هو إعلان أحمد زي الحاج أحمد. ماشي. مسطرة. Space. Menu. Leaving menus. Select cell. All followed by JLKL. Select cell. لو ضغطت عليها هيظلل الخلية أو هيعمل تحديد للخلية اللي أنا عليها بالمؤشر إيه؟ دلوقتي. ماشي. ننزل فيها. Select column. Select all followed column. By JLK. هيظلل كل العمود اللي أنا عليه. واختصاره ايه بقى؟ select column alt followed by JLKC alt JLKC select column alt followed by JLKC بالضبط alt JLKC. تمام؟ ده بالنسبة للناس اللي بتحب اختصارات. طب السيل اللي اختصرها select cell alt followed by JLKL alt JK alt JLKL select ماشي حاضر. لا لا مفيش مشاكل. ظروف النت احنا اول ناس بنشتكي احيانا يا بسام. مفيش مشاكل. احنا في طبعا احنا قلنا ان الهوم الريبن منيو بيضاف لها قوائم لما بنكون مشاورين بالمؤشر على بعض الكائنات زي المدرجه في المؤشر في قائمه الوورد زي التيبل مثلا. فلما بنكون في قلب التيبل بنضغط الت بنلاقي قائمتين اتضافوا زياده، حاجه اسمها ديزاين وحاجه اسمها لاي اوت. دول بيكونوا بعد قائمة فيو يا بسام، وأول ما بتفتح أصلاً ألت بتلاقي المؤشر عندهم. تمام؟ دولت بيبقوا متعلقين بس بالجدول. إحنا شرحنا ديزاين من شوية، وحالياً إحنا في لاي أوت، وخدنا من لاي أوت اللي هي سيلكت سب منيو اللي هي متعلقة بالجدول. تمام؟ شفنا سيلكت سيل وسيلكت كولم. هننزل سهم. سيلكت تيبل. سيلكت رو. سيلكت رو. فولود باي جي ال كي ار. سيلكت رو صف. تمام. Alt J L K R. تمام. طبعا مش محتاجين نقول انها هتظلل الصف الحالي. تمام. طب بعد كده بقى select table alt followed by J L K T بس اهو. التابل كله Alt J L K T. تمام. على فكرة بالنسبة للselect table الناس اللي بتستخدم الماوس دايما تمام بيبقى طبعا هو لو بيستخدموا الماوس بيتظللوا ازاي بقى؟ بالماوس وبيسحبوا على العمود فبيتظلل على الصف فبيتظلل صح كده؟ تمام. لما يحبوا بقى يعملوا سيلكشن على العمود كله مش بيسحب على الجدول كله مش بيسحبوا بالمنظر ده. في علامه بتبقى على شمال الجدول عامله زي الزائد كده تمام؟ ضغط عليها بالمؤشر بيحدد الجدول كله. صح؟ تمام. تمام بتشوف على فكرة أنا خدت 6 شهور بدرب مبصرين قبل كده فكان لازم أن أنا أعرف الحاجات دي. تمام. فطبعا لو ضغطنا عليها انتر الجدول كله بيتحدد. والمعلوماتكو بقى لو عملنا select table ايه ممكن تكرريه تاني بس الأهم اللي عايز أقوله ايه بقى جاية دلوقتي حالا تقلقش. تمام. دلوقتي لو انا عملت select table لو عملت application بعد ما عملت select table فاكرين delete اللي احنا لقيناها هناك هيبقى اسمها delete table وش كده هيبقى اسمها delete table على طول هتتغير وتتبدل وتبقى اسمها delete table. تيجوا نجرب. تعالوا نجرب. select table اهو هعمل select table leaving menus print view وتعالوا نعمل application بقى shift F10 menu cut copy insert sub menu delete table T شفتوا هل هو قال delete dot dot dot ولا حاجة قال ايه delete table عشان هو شايفه متظلل قدامه. طبعا لو اديته انتر انتهى تمام هيشيله كله Distribute rows equally. لا كله كله اه. Distribute rows evenly. Distribute border styles. خلاص. Auto fit submenu. طيب. Text direction. نعم. الله يخليك يا عطيه. تمام. Escape. طيب. Leaving menus. Edit. في حالة بقى طبعا انا لو عملت select ممكن يتعمل على فكرة يعني selection بمفاتيح الحركة العادية لو انا عايز اظلل صفين او ثلاثة او عمودين او ثلاثة بستعمل الشيفت والسهم لتحت للصفوف والشيفت والسهم اليمين للأعمدة او الشيفت والسهم الشمال على حسب اتجاه الجدول على حسب اتجاه ايه يعني لو من اليمين للشمال اه هتعملي شيفت وسهم شمال عشان تظللي مثلا خليتين في عمود في خليتين او عمودين او حاجه زي كده تمام اه اما لو صف شيفت وسهم لتحت وتظليل وعلى فكره تظليل الصفوف اسهل يعني مثلا يمين وشمال بتظلل العواميد بتظلل الخلايا يعني احنا هظلل الخلايا خلايا معينه وهوريكم نموذج دلوقتي نعم ما اذننا في المايك طب لو في اي مشاكل يا جماعه في اي حاجه في الصوت يا ريت اي حد كده يتطوع ويبعت لنا عشان نحاول يعني نحلها حرام تتعذبوا معانا مش هيبقى صوتي وصوت الذنه يعني مش كتير والله عليهم كتير والله نعم اه لا بقول لك هو كتير عليهم اصلا يعني كفايه صوتي عليهم والله عارف يا اشرف والله تمام ايوه هتحدد خلايا هتحدد خلايا بلانك رو 2 4 بلانك رو 1 4 لا خليه اللي انت عليها تمام يعني مثلا تعالوا كده هعمل مثلا ايه ادي شيفت وسهم تحت بلانك رو 3 اوف 4 كولم ايه اللي تحدد قدامك كده اماني الخليه الاولى والثانيه بس في الصف الاول والثاني لان انا وقفت على الاولى وعملت شيفت السهم لتحت شيفت وسهم لتحت الخليتين الاولى والثانيه بس بقيه الصف متساب وبقيه العمود متساب عارفين انا حددت الخليتين ليه دول دلوقتي ها ايه لا مش عشان ديليت عشان حاجه تانية هنشوفها دلوقتي ماشي يبقى ايه انت مستعجل على نسخ البيانات هوريكي طريقه محترفه اكتر نعم نفس مفاتيح التحديد بتاعه الوورد بتحدد خلايا مفاتيح الوورد بتحدد خلايا خلاص وجربوهم بقى هنعمل الت عشان نكمل في اللاي اوت لاي اوت تاب تو تشينج تاب منيو لوور ريبون تيبل جروب بوكس سيلكت سب تاب فيو جريد لاينز بتن To move. View grid lines button اللي هي ايه اظهار الخطوط خطوط ايه خطوط الجدول تظهر يعني بحيث تظهر بقى بشكل اوضح او اللي هي التخطيط اوضح يعني tab properties dot dot dot طبعا properties دي اللي هي هي موجودة هناك فين في الابليكيشن اللي هي table properties تمام tab draw group box draw table button to move الحقيقة draw table دي اللي هي رسم جدول انا لما ضغطت عليها انتر كلينا احنا ما عملتش اي حاجه ما ادتش اي رياكشن تمام بس اعتقد هي ليها ده يعني مع المبصر ممكن تكون بتعمل حاجه عارفه درو تيبل اه ترسمي ايه ممكن نرسم جدول جوه الجدول جدول جوه الجدول اه نعم شكرا شكرا شكرا يا مصطفى ربنا يخليك لا انا عارف ان اكيد واحد اللي هيبعت ده طبعا شكرا يا مصطفى ربنا يخليك بجد والله ميرسي لذوقك والله بجد يعني ميرسي لذوقك ميرسي على المجامله دي والله ربنا يخليك طيب نعم نعم ما علينا مش هرد على عطيه دلوقتي هرد على في البريك المهم ماشي المهم طيب اللي الدرو تيبل دي انا يعني لما ضغطت عليها انتر انا بصراحه ما لقيتش منها اي يعني اي رياكشن بالنسبه لنا بس هي اماني بتقول ان احنا ممكن نرسم جدول جوه الجدول لو الجدول كبير تمام مثلا جوه الخليه اللي انا عايزاها مثلا عادي ممكن كل حاجه بسيطه يعني جدول بسيط مش لازم يكون جدول كبير يعني اه اه تمام. طب نمشي تاب. Tab. Eraser button. To move through the controls on this ribbon. Eraser button. تمام. أنا دي برضو بصراحة ما جر... يعني لما جربتها ما ادتنيش أي رياكشن. Tab. Menu. Shift Tab. Draw group box. Eraser button. الإيه؟ خط او اتنين في يعني زي مثلا زي دمج الخلايا كده. زي دمج الخلايا. طب احنا بقى هنشوف الدمج ده، احنا عايزين جايين نتكلم عن الدمج. تاب منيو روز اند كولمز جروب بوكس ديليت سب منيو. طبعا ديليت هي نفس الديليت اللي احنا تعرضنا لها في الابلكيشن، ما هنا سب منيو وهناك دوت دوت دوت. هتفتح السب منيو هتلاقي نفس الخيارات ماشي. تاب انسرت اباف بتن انفرت أبوف يعني إدخال لفوق، طبعا لفوق أكيد أقصد بيه صف. تاب انسرت بلو بتن انفرت بلو لتحت صف إيه تحت. تاب انسرت لفت بتن انفرت لفت انسرت لفت بتن إيه؟ قابلناهم في الابليكيشن في الانفرت سب منيو. تاب انسرت رايت بتن انفرت رايت. هو ليه التكرار؟ عشان اللي فتح دي ماشي، اللي فتح دي ماشي، يعني ما بقاش مثلا عامل سيلكت من هنا واروح اختار اعمل ديليت من هناك مثلا. ايه بالماوس اكتر طبعا. هي دول استخدامهم ماوس بحت، لان لما ضغطت على الاثنين ما ادونيش اي رياكشنات. لما بيضغط عليه تضغط مثلا لو على درو تيبل بتحول مؤشر الماوس لقلم. قلم كانك بترسمي بيه بالظبط. والثانيه بتحول مؤشر الماوس لاستيكر فبيمسح. بس تمام، شكرا جدا يا، عشان كده بصراحه استعنت بيك عشان بعض الحاجات ما نبقاش فوتنا حاجه. تمام. تاب انسرت سيلز دوت دوت دوت بتن انسرت سيلز دوت دوت دوت. طبعا هي اللي احنا شفناها من شويه اللي هي شيفت سيلز ليفت ورايت والكلام ده كله، نفس اللي كانت في الانسرت سب منيو. خلاص. تاب ميرج جروب بوكس ميرج سيلز بتن تو موف ميرج سيلز بوتن. دي بقى اللي انا عايز اتكلم فيها ونشرحها. ميرج سيلز بمعنى ميرج في كل الاحوال في اي موضع هيقابلنا بمعنى دمج. ميرج بمعنى دمج. هنا لما يقول لي دمج ميرج سيلز يعني ايه؟ دمج الخلايا. قد يستدعي الامر اني انا اعمل دمج خليتين في خلية واحدة، بحيث اني لما هدمج خليتين وليكن مثلا انا هعملهم في عمود، يعني هعمل خليتين في صف واحد، هدمجهم هما من فوق كده بقيوا قد ايه؟ يعني في الصف الاولاني بقيوا قد ايه؟ هما اتنين دمجتهم بقيوا كام؟ بقيوا واحد. بس في الصف التاني لتحت واحد ولا اتنين؟ اتنين زي ما هما. ده في حالة ان عنصر واحد هيتكتب له حاجتين من تحت. يعني مثلا هديكم مثال سهل قوي، يعني مثلا لو انا بكتب نتيجة مدرسة، تمام؟ لو كتبت لغة عربية محتاج تحت اللغة العربية دي خانتين، واحدة ترم اول واحدة ترم تاني. طب هعمل خانتين من فوق والاتنين يبقى مكتوب فيهم كلمة لغة عربية؟ تنسيقية ما ينفعش، يبقى لازم خانة واحدة يتكتب فيها لغة عربية بس ينزل منبثق منها او متفرع منها خانتين، واحدة مكتوب فيها ترم اول والتانية مكتوب فيها ترمي تاني. في الحالة دي دعم اشيك، هتكون اشيك من السبليت من السبليت سيلز طبعا، هتكون احلى. نعم يا مين هيتكلم هنا؟ هيبقى هو داخل مساحة الجدول، هي بس فكرة ان كلمة لغة عربية هتتوسط الخليتين او هتاخد الدمج، هتدمج ويبقى متفرع منها اتنين تحت، بس الجدول كده ماشي في اطاره الطبيعي. اظن الميرج قلب شاك من السبليت صح. تمام، مش نفس الفكره بنتكلم فيها صح؟ هو الميرج دمج. دمج ما انا بقول لك دمج بيدمج الخليتين اللي احنا مشاورين عليهم. هو الاثنين عكس بعض. ايه الاثنين عكس ما هو عكس بعض. بس يعني اشيك في المنظر، يعني الدمج ما بيخرجش الجدول عن اطاره. بيخليه ماشي كله في اطار منتظم. هو السبليت هنا بيبقى عامل سبليت وفي نفس الجدول. بس يعني مش لا هنا مش هيخرج. يعني هو انا لما انت عملتها السبليت لما انت عملتها في المره الاولانيه انا كنت بعمل قبل كده اضافه خليه او كده، فما كانتش بيخرج بره. اول مره اشوفها بتخرج الصراحه. خرجت مش عارف. ممكن بعض الاوامر مثلا امر بيختلف عن امر من قائمه لقائمه جاي. ممكن تمام. ولكن الميرج دايما بيكون يعني حتى بالنسبه لنا احنا كاستخدام او كحركه بيكون احسن. وعلى فكره الميزه ان لما بنعمل دمج الخلايا الجوز بيقول، الجوز بيقول ان في دمج. تمام. اه تيجي نجرب merge cells button. تعال نضغط. هو انا كده هدمج ايه؟ space leaving menus edit blank column 1 of 5 blank blank row 3 of 4 blank row 1 of 4 tab blank column 2 of 5 shift tab blank column 1 of 5. لا هو هو ما قالش في الوورد يعني row 3 of 4 بس هو بيقول في الاكسل. هو ممكن ممكن طب تعالى blank row 1 of 4. بس خدوا بالكم في دليل تاني. يعني دلوقتي هو انا اسمعوا كده انا فين blank blank row 1 of 4 row 1 of 4 انزل سهم blank row 3 of 4 row 3 من 1 ل 3 2 فين اتدمجت الاولى والثانيه في بعض. تمام مش كده مدموجين في بعض. تمام كده لو اتكتبت حاجه هتتكتب في الاولى والثانيه مع بعض خليه واحده. وضحت الفكره؟ ولكن يعني هي فكرتها كصف ممكن تكون كمان اهو كده كده فكينا الدمج عنهم. تمام فكره الدمج وضحت ولا في حد مش واصله له؟ اتفضل استاذ سميه بتقول اه هي ضغطت عليه ومشيت بالاسهم وبقى بيوضع يعني بيتحط لها درو بيتحط اللي هي درو تيبل. ما هو تمام نفس اللي قالته استاذ اماني ان المؤشر في الدرو تيبل بيتحول لألم بيتحول لألم كاني برسم بيه. تمام تمام مشكوره جدا يا استاذه سميه. هي استاذه سميه بتشوف ولا ايه؟ ما تقفروش عشان ما يبقاش الحسد اللي جوه القاعه واللي براها يعني ما تدوناش سمعه يا جدعان. طيب هنكمل في اللاي اوت دي leaving menu bar edit ده انا upper ribbon layout tab tab lower ribbon rows and columns group box tab tab split table button to move shift tab split cells dot dot dot but shift tab merge cells button ميرج اهي بعد كده split cells dot dot dot split cells dot dot dot نفس اللي كنا بنتكلم فيها فين في الابلكيشن اللي احنا كنا بنحكي فيها tab split table button دي بقى split table button. هيعمل split او اضافة للجدول كله ويريح. tab menu cell size group box auto fit sub menu اتفضل. فين نعم احنا لسه في اللاي اوت قائمة لاي اوت دي معتز نعم جالك بقولك بالله عليك يا معتز تجي على الامتحان متوافق مع الجديد تجي على الاكسسة والمهر اجعل الامتحان متوافق مع ال NVDA. حط له واحد اوجبر على فكره انا يعني بضم صوت لصوت وده طلب مني برضه وانا طلب منه لان هو انا مش عارف هعمل ده ازاي بس هحاول يا جماعه والله حاضر هحاول. مين اللي طلب الطلب ده؟ نفس اللي قالت لك انت سنتك جميله مصطفى؟ لا ماشي لا اذا كان كده ماشي حاضر لا حاضر يعني هو انا بتثبت عشان الامتحان يا جدعان طيب لا ما فيناش من كده. طيب المهم كنا بنقول يا اشرف مش اوتو فيت سب منيو اوتو فيت الجزء قال لي اوتو فيت سب منيو. الاوتو فيت طبعا دي نفس الفكره اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح واحنا بنعمل الجدول. هل يا ترى لو انا عملت الجدول وما اخترتلوش يعني ان هو يعني ايه يبقى التنسيق بتاعه على حسب المحتوى نعم في لاي اوت والله لا هي في لاي اوت بعد ميرج وبعد سبليت دوت دوت دوت وبعد سبليت تيبل هتلاقيها. تمام وصلت الحمد لله سمي بالله انت بس تمام. اوتو فيت اللي هي يعني مثلا انا عملت الجدول عادي ونسيت فكره اللي هي نعمل ايه اوتو فيت تو كونتنت او الكلام ده اللي احنا كنا بناخده امبارح واحنا بنعمل الجدول فاكرينه. هل ما يمكننيش ان انا اعدل ده؟ لا ممكن من اوتو فيت سب منيو دي افتحها سبيس ليفينج منيوز اوتو فيت كونتنت الاختيارات اوت فولود باي جي ال اف سي ادي اوتو فيت كونتنت اهي اللي احنا اصلا عاملين الجدول عليها اوتو فيت ويندو اوتو فيت ويندو نفس فيكست كولوم ويث فيكست كولوم ويث نفس اللي احنا كنا فاتحينه امتى امبارح اوتو فيت كونتنت صح ولا غلط نفس اللي بنعمله اثناء تصميم الجدول معايا اسراء سلوى سلوى فين سلوى سلوى صباح الخير طب ماشي الساعه 2 بص المدرسه قرب يوصل تمام نعم طيب خلاص بنختار طبعا اي واحد منهم بيتم تعديل الجدول بناء عليه ماشي اسكيب upper ribbon lower ribbon tab leaving menu bar table row height edit spin box 0.45 centimeters table row height خدوا بالكم هو ممكن اتحكم حتى في ارتفاع الصف قد ايه عشان لو عايز اوسع الخليه راسيا لفوق تمام tab table column width edit spin box 0.39 وادي table column width لو عايز اوسع الخليه افقيا ادي هاي المسافات اللي ممكن اتحكم فيها تمام عشان اخلي اوسع المربع او اضيقه زي ما انا عايز لو شايفه مش مناسب تمام حد بعد بيقول مفيش امتحانات غير لما تكون المحاضرات معانا عرفنا نحملها ازاي حضرتك يعني حتى لو انت ما تعرفش تحملها تكتر اسمه استماعي لا لا لا هو الفكره يعني المحاضرات يا جماعه يوم بيوم موجوده على على قناه كفيف دم خفيف على اليوتيوب تمام وموجوده على يعني مفيش جروب بيخص المكفوفين الا وموجوده عليهم حضراتنا يوم بيوم يعني صفحه كفيف دم خفيف الاكونت بتاع القناه كفيف دم خفيف على الفيس جروب كفيف دم خفيف كل الجروبات كل الجروبات اللي ليها علاقه بالمكفوفين موجوده فيها المحاضره تمام يعني اللي ما بيعرفش يحمل ممكن يضغط على اللينك ويعمل استماع مباشر من اليوتيوب لا هو طرق التحميل من على اليوتيوب كتيره تمام طب احمد راضي ما خلاص نزل شرح للتحميل من اليوتيوب تمام شكرا يا احمد ربنا يبارك لك تمام طب وبكره هنزل لكم روابط للست محاضرات روابط مباشره من الارشيف يلا حاضر حاضر بكره ان شاء الله هتنزل ست روابط للست محاضرات من الارشيف تمام طيب بتقول ايه طيب كده بتحكم في اتساع الصف او العمود في اتساع الخليه عرضا وارتفاعا tab distribute rows button to move distribute دي بتعمل tab distribute columns button اللي هي توسيع درجه درجه تقريبا اماني معايا distribute دي تعالي نجربها كده shift tab distribute rows button to space leaving menus edit تمام لا مشكور جدا يا مصطفى اي مجهود يا جماعه مشكور جدا مشكور جدا يا مصطفى ربنا يخليك يعني اي مساعدات هتيجي مش يعني تمام اللي عايز ينشر ينشر الموضوع مفتوح تمام حط عليه اسمي بس اسم مين اسمي. ماشي احط اسم اشرف يا جماعه ما اعرفش ليه بس احطوه تمام upper ribbon layout tab لا لا لا شغال tab ده وعدنا بس نصلحها لي tab insert cells dot dot خلاص tab menu cell size group tab properties dot dot dot button shift tab distribute طيب distribute دي انا ضغطت عليها مش عارف عملت اي تاثير ما انا طلعت escape leaving menus edit escape عملت توسيع للعمود blank مثلا. row 1 of 4 طب هي بتوسع طب ممكن بمقدار درجه او حاجه لاي اوت تاب تو تشينج ريبنز شيفت شيفت تاب ليفينج منيوز سيف بتن لا اسكيب اديت ابر ريبون لاي اوت تاب لوور ريبون ميرج جروب بوكس تاب تاب ديستريبيوت نعم تقريبا 9 شكرا ديستريبيوت كولمز بتن ماشي لا مشكورين شيفت تاب distribute rows button. طب هطبق لك على الصف. leaving menus edit. ها مش حاسس عامل فرق. مش حاسس عامل فرق. تمام. upper ribbon. ها ممكن tap tap tap tap tab. بعد الديستريبيوت ديت اللي انا يعني فعلا ما عملتها وما لاحظتش فيها اي فرق. merge group box. تمام. tab, tab. distribute rows tab tab. align shift tab. distribute columns button. shift shift tab. table column width edit spin box. 0.39 centimeters. لا ما وسعتش ولا عملت والله. tab tab tab. alignment group box. align top left button. shift tab. ايوه. cell size group box. shift tab. distribute columns button. tab. properties dot dot. طب البروبرتيز طبعا هي نفس التكرار. نفس التكرار يا جماعه هنتحكم برضو فيها. على فكرة أنا ما فتحتش ليه بروبيرتز لأن البروبيرتز بفتحها عشان أتحكم في أحجام الخلايا وما شبه من ده تمام؟ فبالتالي أحجام الخلايا والكلام ده كله إحنا جايبينه من لاي أوت فبالتالي ما فتحناش إيه؟ البروبيرتز نمشي تاب tab alignment group box align top left button align طبعا دي اللي هي محاذاة النص في خلايا الجدول تمام؟ أهو بيقول لكم إيه هنا؟ خدوا بالكم هيجيب لكم كل المحاذاة توب ليفت يعني النص هيكون فين في الخلية من فوق على الشمال لان الخلية مربعة ففي اضلاع كتير هنا يعني النص هيكون فين فوق في الشمال بص لا ايه مكان الكلام جوه الخلية نعم طب الحمد لله لا بجد الشكر بتاع البث دوت يوجه لأشرف يعني شكر كبير جدا لان يمكن احنا لحد الساعة تقريبا واحدة قاعدين هنا بنجرب في حاجات خاصة بالبث وبنراعي كمان يعني الجودة بتاعة الصوت تكون معقولة وفي نفس الوقت تكون حتى متناسبة مع اللي بيدخلوا من باقات الموبايل فلا عملنا تجارب كتيرة لحد ما وصلنا للي احنا شغالين عليه دلوقتي فأشرف بجد يعني مشكور جدا جدا جدا بجد شكرا يا أشرف تمام امل ظبطتك في الاول خلاص مش هن... تمام طيب طب لا مشاكل فرد يعني اعتقد في المجمل الدنيا كويسه يعني لا بتجود ماشي يا اشرف ماشي تمام لا بس طالما البث وصل لقينا كويس يبقى خلاص الحمد لله تمام طيب align top left يبقى هيخلي الكلام على الشمال فوق tab align top center button top center على الشمال بس على فوق بس في نص ايه الخليه tab align top right button checked top right checked في اليمين فوق في اليمين بصوا كمان الفرق بصوا اللي جاي tab align center left button to move align center left في نص الخليه بس على الشمال دي السنتر بتاعت الايه الراسي center left يعني ده مش متعارض سنتر يقصد بيه الرأسية التوسط الرأسي والليفت يقصد بيه ايه الأفقية يعني هيكون في نص الخلية لا فوق ولا تحت بس هيكون ايه على الشمال tab align center button align center دي بقى متوسطة الخلية تماما في النص في النص أفقي ورأسي تمام لا دي حسب بقى ما تشوفي يعني حسب اختيارات حضرتك ممكن تكون احسن حاجة طبعا tab align center right button بالضبط align center right في النص على اليمين اللي جاي طبعا هيكون تحت شمال وتحت في النص وتحت يمين tab align bottom left button bottom to left. move through the control اسفل في الشمال tab align bottom center button bottom center اسفل في المنتصف tab bottom align right. bottom right button to move اسفل في اليمين يعني شوفوا حتى التحكم في مكان وجود النص في الخلية بكل دقة في كل أضلاع المربع بتاع الخلية نعم هو افتراضي حاليا عشان احنا بنكتب عربي ففوق على اليمين انت ما خدتش بالك لما جينا عند توب رايت قالك توب رايت بوتن تشيكد صح خدتوا بالكم من دي توب رايت بوتن تشيكد محدد طبعا لو بنكتب على في الانجليش يبقى هيبقى توب ليفت تشيكد خلاص طب نمشي بقى تاني تاب text direction button text direction طبعا التحكم في اتجاه النص وكده كده برضو قابلتنا من ضمن الحاجات اللي قابلتنا فين في application tab cell margins dot dot dot button to move through the cell margins dot dot dot التحكم في ايه في هوامش الخلايا تمام دي over شوية يعني tab data group box sort dot dot dot button data group box sort dot dot dot فرز فرز الداتا اللي في الجدول هيرتبها بحسب ايه يعني ممكن بعد ما اكتب الجدول كمان اتحكم في ترتيبه تمام لا سيل مارجن اعتقد موجوده في 2010 كمان تمام طيب دي سورت خاصه بترتيب الداتا او البيانات فين في الجدول تمام وطبعا هتكون زي الفرز اللي احنا قابلناه في الباراجراف من شويه من فتره اللي هو A to Z و Z to A اللي هو ترتيب ترتيب تصاعدي وايه وتنازلي تمام طيب tab repeat header rows button to move through the repeat header rows اللي هي ايه كرر رأسيات الصفوف اللي هي الرأسيات التعريفية هناخد فكرة الهيدر والفودر اللي هي ايه الرأس والتزيل بتاع الصفحة همش لسه معدي من ساعة ما علينا نمشي تاب tab convert to text dot dot dot button شفتي دي convert to text تحويل لنص جاوبت على سؤالك نعم ايه انا هو في اللي اوت لسه convert to text تحويل لنص تحويل الجدول لنص عادي كده خرجت البيانات منه تمام اهي space convert table to text dialog separate text with tabs radio button checked to change the selection tab other edit dash shift tab tabs radio button semicolons radio button dash other edit dash type in tab dash dash طبعا هنا ايه بتتحكمي في الجدول shift tab other radio button هتحول الجدول لايه change the selection semicolon tabs radio نعم. button مش لاقيها ازاي امشي بالتاب موجوده tab other edit tab okay button تمام طب هش مش عارف والله والله ما عارف والله ما عارف تمام طب بتضغطي عليها دوت دوت دوت اللي هي convert to text يعني يستحسن ما تعدليش فيها اي حاجه تمام طيب يا جماعه طب خلينا اقول بس حاجه عايز اشرح بس بتاعه الكونفرت دي وبعدين نشوف مشاكل الجوز الفرديه دي طيب الكونفرت تكست اول ما فتحتها كونفرت تكست دوت دوت دوت بيقول لكم ايه هيفصل في ما بين التكست يعني ما بين الفاصل اللي المفروض كانت في الجدول بايه اول اختيار بيقول لكم تابس تمام بصوا كده ايه تابس يعني اللي هي لا كاني تاب كانك كاتبه مفتاح تاب اللي هي مسافه هي يعني زي هامش او حاجه شيفت تاب اذر اد شيفت تاب تابس راديو بتن تشيك تابس اهي تمام سيمي كولونز راديو بتن سيمي كولون اللي هي اللي بتتكتب بحرف اللي هي الحرف الكاف كانك دايسه كاف اللي هي علامه الفصل المنقوطه تمام اذر بقى بتحط انت فصله من عندك هنزل فهم بص داش other edit other edit وداني على مربع كتابه اخرى يعني عايزه فصل تاني ما بين النصوص هنا كاتب داش اللي هي ايه الشرطه العاديه ممكن طبعا سيادتك تشيل الداش دي وتحطي مسافه بحيث يبقى نص ايه عادي تمام وتمشي tab okay button اوكي كده يبقى يتحول كل الجدول بس طبعا لو تحدد الجدول لا تنسي تحديد Escape. الجدول edit. خلاص وتضغطي اوكي تبص تلاقي الجدول بقدرة قادر قدامك اتحول لنص عادي وادي الاجابه على سؤالك اللي انا عمال اقول لك اصبري عليه وصلت سهله كده تقدري تستخلصي البيانات من الجدول زي ما انت عايزه وضحت كده upper ribbon layout طيب سؤالك يا اشرف سؤالي يا اشرف في حضرتك هنا استاذ سعد يقول لحضرتك هو كان عنده اوفيس 2007 فحذفه وسطب 2013 بس من غير ما يعمل ريستارت ولكنه فوجئ باختلافات في ترتيب العناصر يعني داخل القوائم مما دفعه لحذفه وتثبيته مره اخرى ولكن بعد بعض الاختلافات لا تزال قائمه ولا اعلم ما الحل يا ريت لو في برنامج لحذف البرامج من جذورها يعني او حضرتك تقول له الحل يعني لا هو اللي انت الاجابه اللي انت قلتها دي صح جدا لاني للاسف الشديد الاوفيس لما بيجي يتشال بيسيب بعض الجذور ليه او بعض الحاجات موجوده ولما بنيجي نسطب اوفيس تاني اللي بيحصل زي تعارض او حاجه. انا نفسي واجهتني المشكله ديت، وحتى انا يعني شلت 2010 وكنت حاولت اسطب 2016 ما قبلش السيتاب معايا على جهازي ولا اعرف السبب حتى الان. وسطبت 2013 فوجئت ان 2016 اللي مرضيش يتسطب اصلا سايب بعض الجذور موجوده تمام، فاضطريت ان انا شلت انا شلت 2013 تاني وشلت كل الجذور بتاعت الاوفيس يدويا ورجعت سطبت 2013 الدنيا ظبطت عندي على اللاب. يعني يستحسن استخدام طبعا اي زي ما قال اشرف بالظبط، مش هزود عليه كلمه لانه ما شاء الله يعني حد خبره في الموضوع ده تمام. يستحسن استخدام برنامج لحذف البرامج زي ريفو ان انستول، هو اعتقد يعني افضلهم تقريبا، انا بحبه جدا البرنامج ده ريفو ان انستول، بيشيل البرنامج من جذوره تمام. طب حاجه تانية اشرف؟ لا مش بسالك، مش نازل السوق انا وبسالك على طلبات، اسئله عندك يعني. طيب بعد كده leaving menu bar edit upper bar. طب اللي هو بقول لك ازاي تعمل هايبر لينك يعني كده بالظبط، ما ازاي تعمل هايبر لينك، انتظرنا بعد قليل. tab tab عشان تاب لوور بول عدم التوصيل بس tab tab distribute columns button tab tab tab align top right button. لا انا اجيب لك، خلي عليك والله يا راجل برضه ده كلام، خلي عليه مش عارف هيجيب البرنامج ولا هيجيب سؤال. لو هتجيب سؤال خلي عليك، لو هتجيب البرنامج ابعت عادي. tab align center button tab tab data group box tab repeat head tab convert tab formula dot convert ده بقى اختصارها ايه؟ convert to text dot dot dot button to move through the controls on the scribble use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by jlv alt jlv تمام alt jlv ده الاختصار الخاص بايه؟ convert data. واضح؟ ماشي. tab formula dot dot dot formula ايه البرنامج؟ لا لا تمام، ابعت يا مصطفى ربنا يخليك ابعت. استاذ سعد، استاذ سعد صالح تمام. المهم خلاص. طب فورميلا اللي هي معادلات، وطريقه كتابه المعادلات في الوورد بصراحه يعني لا اخفيكم سرا اني انا ما عنديش ادنى فكره عنها. ومعادلات ايه اللي هتتكتب يعني ايه زي ايه مثلا؟ اديني مثال. معادلات كيميائيه يعني اكس سكوير زائد مش عارفه ايه زائد اكس، حاجات كده يعني. انا بقولها بالانجليزي عشان شيء من التكامل، شيء من التكامل لو معادلات بسيطه او حاجه، بحيث هي بتاخد يعني. على فكره انا لما جربتها ومش هكذب عليكم عكيت وكتبت اي حاجه كده تمام. هي بتاخد حتى شكل المعادله اهي. فورمولا ديالوج فورمولا اديت ايكوالز فورمولا اديت كاتب ايكوالز اهي اللي هي يساوي. هي كتبت المعادله دايما بتبدا بايكوالز فعلا تمام. مش جايب اي اقتراحات، لا مش جايب سامبلز او نماذج او حاجات زي كده. انا بكتب بقى اي معادله، هي لما بتنزل في الخليه بتاخد شكل المعادله، يعني هي بتبقى واخده شكل معين. المعادله بيبقى ليها طريقه نسق معين وبيبقى مكتوب عليها كلمه فورمولا تمام. طيب انا حتى لو كتبت له اي حاجه هياخد نفس الشكل تمام. الاولانيه فورمولا، الثانيه تاب number format number edit combo to إيه؟ set the number formula لا. number format number format edit combo number format اللي هي الارقام هتتعرض ازاي في ال او عدد إيه؟ number zero number zero number zero point تمام. لا هيكررها قد ايه بالفصل number اهو تمام. tab paste function combo box function to change the selection used اللي هي لو انا ايه بعد ايه؟ بعد ولا انا ماشي بالتاب. ايه هو ده؟ لا انا انا ماشي تاب، ماشي بالتاب يعني متكررين ورا بعض تمام. بيست اللي هي لو انا جايب حاجه جاهزه بقى كوبي. تاب كانسل بتن كانسل طبعا لاننا ما عملناش اي حاجه، فاختيار الاوكي لم يتم تفعيله. تمام؟ طيب space edit. الفورمولا كانت اخر حاجه موجوده في اللاي اوت، في التيبل لاي اوت. خلاص كده نقدر نقول ان احنا غطينا الجدول. يعني نعم اتفضل. شفت انتر هيضيف على طول. اه شفت انتر بدون مقدمات، شفت انتر في الخليه هيجيب سطر تاني. نعم ما هو كده كده هيديك، يعني هو هيوسع الخليه لو انت حضرتك عاملاها اوتو فيت كونتنت، هيوسعها تلقائيا. تمام، عشان لضمان عدم الخروج عن اطار الخليه او يكون الدنيا متظبطه دايما تختاري اوتو فيت كونتنت. تمام. اه طب حاجه تانية؟ طيب كده اعتقد يعني التيبل استوفى حقه قوي. تمام. اه ايه ساين ان لينك؟ انت ايه اللي وداك هناك؟ لا ساين ان لينك. انت ويندوز كام؟ ايه ويندوز ايه؟ ويندوز 10. لا حضرتك ساين ان لينك دي عشان حضرتك تسجلي في مايكروسوفت اكاونت، عشان لو عايزه تسيفي مباشره من الوورد للوان درايف مساحه التخزين السحابي اللي عندك. انا عندي ساين ان، انا عندي ساين ان لينك دي عندي باسمي بقى معتز الهادي لينك. اه عشان انا عامل ساين. اه في فايل تاب، هل دي قائمه فايل؟ اه دي دي قائمه فايل اللي كانت في وورد 2003، بس لو دخلتيها مش هتعرفيها اصلا، مش هتعرفيها اصلا اللي كانت في 2003 تماما. وهناخدها ولكن ايه حتى لا السيف حفظ طبعا. استاذ معتز ايوه استاذ سميه بتقول لحضرتك ايوه قرب علي المايك، هقرب المايك. اه استاذ سميه بتبعت ما بصدق بنام انا. معلش معلش صباح الخير يا حنفي. بتقول لحضرتك المعادله تكون كتابه الحرف وبعده حرف اخر بين قوسين وبيسمى المتغير، وبعدها يساوي، وبعدها الرقم ومعاه الحرف او يكون حرف وحده او اسم واحد او رقم وحده. اه لا دي الناس اللي درست رياضيات بقى وكيميائيات والحاجات دي. انا لا انا فاهم. انا لا اخفيكم سرا، انا لا اخفيكم ان انا السر ان انا كنت في ازهر محذوف من عليا كل الحاجات اللي لها علاقه بالرياضيات او بالعلوم او بالكلام ده كله الحمد لله. فانا عشان كده في الحته ديت اي حد هيقول لي حاجه هقول له شكرا. ما اعرف. نعم على فكره دي شرحت امبارح، دي شرحت امبارح وش كده. ده انت كده رحتي على الكويك اكسس حضرتك. تمام. لا لسه لي اوت. لا لا لي اوت مين انت؟ خدي بالك انت نهايه اللاي اوت لما قال لك ها ريبن كولابست بوتن، ورحت انت ماشيه رحت على فايل تاب ورحت على سيف ورحت على اندو، ولو مشيت تاب هيقول لك ريدو، ولو مشيت تاب هيقول لك كاستمايز ريبن والكلام ده كله. كده حضرتك رحت على الكويك اكسس. نعم. مش هقول ان انت يا امل خلاص. ايه ايش رابط البرنامج وصل؟ شكرا جدا استاذ مصطفى البحيري، الرابط وصل واتبعت كمان يعني مشكور جدا جدا. نعم تفضل. تمام. طيب كده استوفينا استوفينا مع بعض موضوع التيبل. تعالوا نخش في حاجه تانية في قائمه insert upper ribbon layout tab. طبعا انا escape escape عايز اشيل الجدول ده خالص. out of table selected blank upper ribbon home tab tab lower shift tab home tab to change ribbons you insert tab. ادي قائمه انسرت واحنا وصلنا فيها لحد تاب illustrations group box shift tab online pictures dot dot shift tab menu tables group box اهو تيبل tab illustrations group box pictures dot dot dot illustrations group box. دي بقى كل اللي جاي في دي يتعلق باضافه الصور. اول حاجه ايه اول حاجة هو الجروب بوكس ده اسمه illustrations. تمام اتفضل. لا فصل. اه ماشي اوكي يا ريت. ماشي اوكي. طيب عدنا بعد ايه ريزوم اوكي ماشي. عدنا بعد شويه ميه كده تمام. تمام. فاصل من الميه. بعد كده طبعا وقفنا عند جروب بوكس اسمه illustration. واول حاجه في الجروب بوكس ده بتقول ايه بقى؟ pictures dot dot dot. طبعا بما ان القائمه اسمها insert ودي بتقول لي pictures dot dot dot يبقى هانسرت ايه؟ صوره على طول على فايل الوورد. نعم امشي بالتاب وركزي مع الناطق. تمام. طيب طبعا بيكتشر دوت دوت دوت طبعا بضيف صوره للمستند وبركز من حاجه على حاجه معينه جدا ان الصوره بتنزل مطرح وجود المؤشر بالظبط. لذلك لازم اتاكد من المؤشر محطوط فين بالظبط. تمام. لازم اتاكد المؤشر فين بالظبط عشان ما نزلش الصوره في مكان خاطئ. خلاص تعال نضغط على بيكتشر دوت دوت دوت. يا بسم الله. leaving menus في قائمة insert يا جماعة edit. والله insert picture dialog file name edit combo to set the values the... ضغط enter على... نعم ها انا همنعك عشان انا همنعك ما تقولش عشان خاطر ايه ما حدش يتهمك بعدم الاتصال الاصل. قول اقول لك كيفية تسييف الفايل البي دي اف بورد 2013 فايل البي دي اف ازاي تسيبه يعني بورد 2013. لا يا جماعه خدوا بالكم. انت عايز تسيب فايل وورد يعني اللي عايز يسيب فايل وورد بي دي اف يعني حوله من وورد لبي دي اف طب بسيطه سيف السيف العادي الطبيعي في السيف اف. طيب هتختار الصيغه بي دي اف بس طيب وهنشوف ده ان شاء الله قدام في السيف ايه بس كده تمام بنفس التنسيق وبنفس كل حاجه. ايوه يا احمد السؤال الثاني ملوش دعوه والله ينفع ولا خير هو البي دي اف اصلا يتفك وورد؟ لا لا في برامج اصلا بتشغله اصلا هي بتفتحه اسمها ايه البي دي اف اشهرهم الادوبي ريدر طبعا تمام اشهرهم الادوبي ريدر والقراءه بيه اكسسبل جدا بس مع البي دي اف التكست طبعا. طيب اللي في ايه في ايه في ايه طيب اول ما فتحت البيكتشر دوت دوت دوت قال لي فايل نيم قال لي ايه فايل نيم اسم الملف. طبعا ده دايلوج عادي جدا زي اي دايلوج بنتعامل معاه بيخص اوبن او بيخص سيف. نعم والله الروابط داخل الجدول اللي يتم شرحها للاهميه ماشي احنا هنشرح دلوقتي فكره الروابط بشكل عام حضرتك اسمعني وما ينطبق على الروابط بشكل عام ينطبق على الهايبر لينك اللي جوه الجدول على الروابط داخل الجدول تماما بدون اي تغيير. تمام يعني هي هيتم شرحها بحيث هي هتشمل الاثنين على الوورد وعلى التيبل على كله يعني على يعني لان التيبل ده جزء من الوورد. تمام فيعني برجو من حضرتك انتظرنا بس قليلا هي جايه النهارده كده كده. تمام في سيشن 2 سيشن 2 خلاص. طيب اللي هو بيقول لي فايل نيم طبعا كاني بتعامل بالظبط زي ما قلت لكم في دايلوج اوبن. الناس اللي بتستخدم برامج الصوتيات وبتسحب فايلات على الجولد ويف مثلا والكلام ده تمام دايلوج اوبن عادي جدا كده كاني جواه. انا هرجع شيفت تاب طبعا انا دلوقتي على الفايل نيم فايل نيم هرجع شيفت تاب شيفت تاب اكسبلور بين folder layout pane shell folder view items view multi select list box not selected camera roll one of two. وقفني هنا عند الفولدرات اهو اللي موجوده في الجهاز. وقفنا عند الفولدرات اللي موجوده في الجهاز. هنا هتعامل كاني في بيئه الكمبيوتر عادي جدا يعني هخرج من المكان اللي انا فيه باك سبيس واتحرك بالاسهم والمكان اللي انا عايزه هضغط عليه انتر عشان افتحه لحد ما اوصل للصوره المحدده واضغط عليها انتر تتضاف على طول. انا خرجت من الجدول من زمان سواء في ايه سواء في جدول او في مستند تمام استاذ محمد عبد الباسط بيقول لحضرتك بيطلع حروف غير مفهومه بيطلع ايه حروف غير اللي هو ايه الرابط لا هو ايه اللي بيطلع حروف غير مفهومه بس عشان يعني عشان اقدر اجاوب حضرتك؟ يا ريت يبعت. تمام نعم. دلوقتي انا بكتب صوره ايوه. لا هي مش بترفق حضرتك، هي بتوضع في الملف كصوره معروضه. بتتعرض يعني انت لو حاطط صورتك صورتك في قلب الفايل كده محطوطه منور كده في قلب الفايل. يعني ما ينفعش ان انا مثلا احدد لها مكان معين مثلا. استنى لا انا فاهم احمد. احمد يقصد زي فكره الايميل مثلا وورد وهي مبعوته كفايل مستقل. لا لا لا هي الفكره انها بتتحط كانها مرسومه كانها مطبوعه جوه الفايل. يعني انت لو طبعت ده على ورق الصوره تطبع معاه. تمام ادي الفكره. هي بترفق كطباعه منظر في قلب الفايل نفسه كده. انما مش بترفق كملف. جي بي جي لا. وصلت تمام. حلو السؤال ده على فكره جدا. تمام عشان كده على فكره عشان كده هو قال لك انسيرت ما قالكش اتاتش. تمام زي فكره السكرين شوت كده. زي على فكره سكرين شوت جايه لك تلاش. مصطفى اللي بيقول لحضرتك هو في حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. هو هل هناك امكانيه من عمل ربط البرامج اللي بصيغه exe مع الوورد وعمل صفحه html يعني يعمل سكريبت؟ هو طبعا السؤال خارج الموضوع بس لا تاني معلش السؤال ده جامد. يعني بص هو الفكره ان هو الصفحات بتاعه ال HTML هو بيتكلم ان هو عاوز يعني يسيف بصيغه HTML ويعمل زي فكره باث كده ان انت مثلا تضغط هنا يفتح لك فايل exe او يعني حاجه زي فكره سكريبت كده او موقع ايه يعني HTML. هو ينفع يعني انا هو اعتقد يعني هي نظريا ومنطقيا ينفع. لا انا جربتها ونفعت. طب تمام هي اعتقد يعني تنفع. خد بس فكره الهايبر لينك هتتعمل ازاي وجرب ووفينا بالنتيجه. هو اشرف قال جرب ونجحت وانا يمكن تجرب اشرف باثق فيها يعني. كنت حاطط انا كده حاجه من فتره لينكات بسيطه زي تضيف مواضيع في خانات المكتوبين. ايوه الاتش تي ام تفتحه في المنتديات كلها تضغط على المنتدى وتكتب. ده كان بنفس الفكره. كنت كاتبه اكواد. انت كاتبه اكواد بس يعني نفس الفكره. تمام يا كود. تمام طيب انا مثلا بختار اي صوره من دول. سيف بيكتشرز. نعم سؤال معتز. ايه هو في امتحان مش مشاريع؟ لا هي مش مشاريع هي امتحانات وش على طول. من ايام كورس الهندسه الصوتيه على مشاريع. لا هي مش مشاريع يا احمد هي امتحانات وش كده على طول. على طول. لما تحط حفظ لما تحفظ ملف وورد بصيغه بي دي اف بيطلع حروف مش مفهومه كفكره الانكودنج كده بس دي فيها قصه ثانيه اعتقد. طب نستنى شويه يعني يا ريت نستنى شويه لما ندخل في موضوع السيف عشان نشوف المشكله جات لك منين. تمام. طيب هختار مثلا صوره من السيف جيم من السيف بيكتشرز هنا. في صور ولا فاضيه تولز انسرت كانسل. لا مفيش صور هنا. بلانك انسرت بيك Shell folder view. Date modify. Pictures. Saved games. Pick OneDrive. Search users. Public. Master. Explorer pane. OneDrive. This piece. Network. Home group. Library. Master. Libraries. Shell folder view. Music. Camera. Music. Save pic. Camera. Search blank. Folder. Blank. Documents. Music, pictures. مش لاقيين صور هنا. Search pic, save pictures. Camera roll. ايه؟ نعم. Blank. ايه؟ Blank. It's save pic. Blank. تمام. طب هو واضح ان مفيش ولا صورة على الجهاز ده. Blank. Insert pic. فين my picture? Libraries. Network. Library. This PC. Items. Documents. Desktop. Shelf folder, OneDrive, Master, Shelf, Cont, Desktop, Document, Favorite, Link, Music, OneDrive, Pictures, Shelf, Save Pictures, Camera, Save Pic, Blank, Blank, Camera, Blank, مفيش. Blank, Shelf folder view, طب ما علينا. Save Games, المهم ان احنا لو لقينا صورة هنا, Searches, تمام؟ لا لو لقينا صورة بنضغط عليها انتر بيتم ارفاقها او بيتم عرضها على طول على الشاشه. Shall view documents. خلاص تمام. بنلاقي اي صوره بنضغط عليها انتر بتنزل الصوره مباشره. بتنزل كعرض. لا اصل ارفاق فكره الارفاق غير يعني عشان عملت لبس شويه. لا دي بتنزل كطباعه بتطبع في قلب المستند بس ما تر... ايه اتاتش؟ لا لوجو بنفس الطريقه بس الفكره ان انت بتضيفيها يعني حسب المكان نفسه في الهيدر او في الفودر بقى. تمام زي ما هنشوف فكره الهيدر والفودر كمان شويه في سيشن 2. طيب لا سيشن 2 في شغل عالي ان شاء الله يعني نوعدكم ده. تمام هي دلوقتي 2:30 بالظبط. تمام ان شاء الله. نعم ان شاء الله يعني هننهي دلوقتي سيشن 1. تمام عشان خاطر هنجيب لكم بقى صوره ان شاء الله في بدايه سيشن 2 عشان نشوف فكره بقى البيكتشر تولز والحاجات اللي ممكن نتحكم فيها بالملفات. دلوقتي انا هنقل المايك دلوقتي للاستاذه امل عشان نهايه السيشن وميعادنا ان شاء الله في تمام 3:30. طيب متابعينا الكرام الى هنا بينتهي سيشن 1 من المحاضرة الخامسة من محاضرات مايكروسوفت اوفيس. عاوزين ننبه ان المحاضرة الرابعة تم رفعها عبر منافذ التواصل الخاصة بكثيف دم خفيف ودلوقتي هيتم نشرها وهيتم نشرها كمان عبر حساب مركز رؤية على سكايب علشان لو ما حدش وصل لها. بس هي يا جماعة بتكون منشورة في كل منافذ التواصل بتاعت كثيف دم خفيف. صفحتنا على الفيسبوك كثيف دم خفيف, ايميلنا على حسابنا على سكايب كثيف دم خفيف, والجروبات كلها جروبات الفيسبوك كلها, وكمان رابط البث موجود على صفحة كفيف دم خفيف علشان الناس اللي بتبقى تسألنا على رابط البث. وزي ما قال مستر معتز ان شاء الله هيكون على السبت كده بإذن الله يعني نعمل حسابنا. هيكون في الامتحان الأول معانا اللي هو امتحان في الورد ان شاء الله. ودلوقتي هنسيبكم ونرجع لكم ان شاء الله في سيشن 2. استنونا وكونوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام رجعنا لكم تاني في سيشن 2 المحاضرة الخامسة من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013 ودلوقتي مع معتز علشان يبدا معنا المحاضره عشان هيعلمنا بقى حاجات كتير قوي في السيشن ده. هو وعدنا بيها وقال لنا انها يعني هيخلينا كده ننسق ايه صور والوان وحاجات جميله كده. فعاوزين نتعرف على الموضوع ده. يلا بسرعه يلا كلكم مركزين. اتفضل يا معتز. هتركزي خلي بقى قالت كلكم مركزين. هي اولكم هحسبهم. ماشي هو حد اسمنا انا وعدت بحاجه ماليش. ماشي ما علينا. مرحب بكم مره تانية في سيشن 2 من المحاضره الخامسه. قبل ما نخرج بريك على طول حالا قلنا على فكره انسيرت بيكتشر او ادراج صوره, وقلنا انها بتنزل في المستند في موضع وجود المؤشر بالظبط. وفكره انها بتدرج كعرض بتتعرض وبتحكم في عرضها مش كملف مرفق. خلاص تعالوا نكمل في فكره انسيرت بيكتشر او ادراج صوره. وعلى فكره هي اختصارا بتيجي Alt-N-P طبعا فولو باي بالتتابع Alt-N-P. احنا جبنا صوره على فكره عشان ما لقيناش ولا صوره في قبل البريك فجبنا صوره كده افتراضيه تبع الويندوز. ايه لا يا راجل احنا عايزين التدريب يكمل. يلا هندرج الصوره دلوقتي. هعمل Alt-N-P titles document one word. تمام الصوت كده مسموع هنا في القاعه. تمام ماشي. upper ribbon ins الف مقصوره ح leaving menu bar edit insert picture dialog file name edit Alt-N-P shift tab explorer pane folder layout file name رجعت shift tab نفس الطريقه اللي طبقناها save pictures camera roll. دلوقتي انا هخرج من هنا shelf folder view بخرج shelf view shelf folder view win7ped. وادي الفلاشه اهي الفلاشه بتاعتي جبتها بالفهم. هدخل عليها انتر shelf folder view lady crack jaws 6 date modified crack gold wave jaws 4 بس بس مكتب ملف لوجو تايد رين جيز. طب في لوجو هو والله لوجو المركز لوجو المركز عندنا هنا اتفضلي تايد رين جيز. ولد الصوره اللي احنا نزلناها تمام الصوره دي استلفناها من لاب حنفي من الصور بتاعت ويندوز 7 على فكره تمام هنضغط دلوقتي لو ضغطت انتر على اسم الصوره دي تايد رين جيز تمام هتنزل في موضع وجود المؤشر تماما print view the document has one objects edit شفتوا قال ايه the document has one object شفتوا ده the document has one object عرفني الجوز ان الدوكيمنت ده فيه يعني كائن مدرج اللي هي طبعا ايه الصوره اللي نزلت دلوقتي طبعا لو اماني قاعده هتقول لكم ان في صوره نزلت دلوقتي انت قاعده طب تمام الصوره اللي نزلت مش شرط هي صوره ايه بقى عشان احنا يعني هي صوره منظر اعتقد من اللي بيجوا في الويندوز منظر طبيعي لا دي ما كانتش على التليفون احنا استلفناها من لاب حنفي من الصور الملحقه بويندوز 7 يعني خلاص طيب هو حاليا انا ما حركتش المؤشر تماما فباي ديفولت او بشكل افتراضي المؤشر على الصوره تمام طب لو دلوقتي بقى لو ضغطت الت هلاقي ايه تعال نشوف الت طبعا اللي هي بتنشط شريط ايه شريط القوائم upper ribbon format tab to change ribbons use left or right arrows كان في قائمة اسمها format tab ما كانش يا اتفضل لا هو ما تمش اعاده يعني احنا الخطوه اللي عملناها بس ان احنا ادرجنا صوره للمستند وده كانت قال كيفيته في نهايه سيشن 1 فبالتالي احنا دلوقتي بقى فتحنا شريط القائم عشان نشوف ايه اللي اتضاف عليه والمؤشر على الصوره تمام طب طبعا لقينا فورمات تاب طبعا فورمات بمعنى تنسيق فورمات بمعنى ايه تنسيق طبعا ده يتعلق بتنسيق الصوره في حاجه تانية تعالوا نتحرك فاهمين مين لا. هي القائمه الوحيده اللي اضيفت picture tools group box view tab picture tools group box format ودرجه تحت جروب بوكس بعنوان picture tools ادوات الصوره تمام طيب هنتحرك لها بالتاب ونشوف ايه اللي ممكن نعمله في ايه في الصوره tab. Lower ribbon. Adjust group box. Remove background button. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab. Or remove background button. طبعا هيحذف الخلفية بتاعت خلفية الصورة أو المستند مش عارف بس ممكن نضغط عليها ونشوف. Leaving menu bar. Print view. هو شايل الخلف هو الصورة عبارة عن إيه؟ زي بوكي ورد كده. وورا ورق فهو حذف الخلفيه بتاعته اللي هو الورق يعني ساب المنظر المرسوم على الصوره وحذف الخلفيه بتاعتها الخلفيه بتاعت الصوره لون مختلف يعني اللي هو غامق يعني خد الطبيعه بتاعتها شال الخلفيه اللي هي الملونه بتاعت الصوره لو هي بورتري مثلا صوره شخص هيجيب شخص صوره الشخص نفسه وهيتجاهل الخلفيه بتاعته هيتجاهل اي حاجه محيطه بيه تمام ده طبعا لو نزلت صوره بخلفيه واحنا عايزين يعني محتوى الصوره فقط بنستخدم فكره ايه الريموف باك جراوند دي اندو كده رجعت ايوه صح عملنا ايه اندو طبعا مسموعه اندو upper ribbon format tab lower ribbon adjust group box remove tab menu correction sub menu to move through the correction sub menu لا انا alt عملت alt طبعا وانا مشاور بالسهم على او بالمؤشر على ايه على الصوره فعملت الت قال لي حاجه اسمها بيكتشر تولز جروب بوكس وفيها قائمه واحده اللي هي فورمات اللي هي تتعلق بتنسيق الصوره طبعا قال لي فورمات تاب فبدات اتحرك بالتاب عشان اجيب العناصر ما جبناش غير عنصر واحد اللي هو ريموف باك جراوند اللي هو بيحذف خلفيه الصوره وبيبقي على محتواها فقط تمام كده طيب correction sub menu to move through the control اللي هي ايه corrections button drop down correction تصحيح مش correction مكتوب تمام يبقى انا tab color sub menu shift tab correction space leaving menus طبعا بنفتح lower brightness slash contrast sharpen slash soften table soften brightness slash contrast هي table brightness, brightness minus 40% contrast ال brightness اللي هي مقصود بها السطوع بتاع الصورة أو يعني ال ال ال ال اللمعان بتاعها brightness minus 40% brightness minus 40% contrast 0% normal grid فكرة correction يعني ليها تصحيح وضعية الصورة بحيث لو الصورة نزلة بهتة في المستند اقدر ان انا اتحكم انها تبقى افتح او اغمق او حاجة زي كده من فكرة اللي هي correction دي وطبعا بيديني اوضاع مختلفة بختار منها ايه كل ما يناسب الصورة اعتقد لما بنزل بالسهم هل بيعمل اي بريفيو على الشاشة او بيغير في وضعيتها brightness minus 40% contrast بيغير في اضاءة الشاشة بمشي بالتاب بلاقي حاجة اسمها correction الجزء ممكن يقول لكم عليها sub menu بس هي دروب داون المفروض او split button تمام بضغط عليها مسطره بيجيب لي الاوضاع دي وكل ما نعم وكل ما بغير يا جماعه في وضعيه بالسهم بتتغير يعني ايه الصوره من افتح لاغمق وهكذا صح كده تمام طب انا هعمل اسكيب عشان اخرج من الكوركشن منيو ابر ريبون لو زي ما اتفقنا كوركشن هي كلمه كده كده كوركت اللي هي ايه تصحيح فكلمة correction اللي هي عملية التصحيح نفسها تصحيح وضعية الصورة من حيث الوضوح أو عدمه تمام؟ واضحة كده؟ ها؟ tab color submenu color submenu space leaving menu bar تعال نشوف ممكن نغير ألوانها ولا هنعمل إيه؟ color tone ray color blue gray text color 2 طبعا إيه؟ color tone table color ray color وري color ري color اللي هي إعادة إيه؟ Blue gray. Text color to dark gray. من تحت الألوان. Gray 25%. Menu. More variations. Leaving menus. Table. خلاص. Green. Blue gray. نعم. Text green. ماشي ها. التاب ما بتحركش يا. لا مش بتحرك. صح. ادرجوا احنا بندرج ادرجنا صوره انا سؤال بقول لك في مشوره نعم انت ايه اللي بيحصل يعني انت بتضغط الت وبتمشي تاب ما بيمشيش معاك بتحس بيقول لك ارقام انا سؤال مستند بقى مثلا صفحه وورد فاضيه او مكتوب فيها انت ضغطت تاب بيزود حجم الخط او بيقلل معنى صح لا هو التاب ما بتزودش ولا بتقلل حجم الخط ايه المشكله ايه هي بتتكتب بس بيقول لي لا ده هو بيقول لك على بعد قد ايه التاب بتحط زي هامش يا جماعه بتقول لك هي على بعد قد ايه من السطر او حاجه زي كده لا لا واللي بيحصل عندك ده انت بتستخدم جوز 14 الصامت او ولا ايه صامت لا والله ما صامت بالضبط اللهم لا اعتراض تمام طب انا الكراك صامت طب ماشي ممكن ماشي يبقى ممكن يكون متحكم في حته الفيرجوال ريبن هشوفها لك تمام الفيرجوال ريبن ممكن تكون متفعله عندك ودي لازم تتلغي عشان تقدر تشتغل معانا بنفس الكيفيه خلاص طيب الكالر خلاص كده عرفنا فكرتها بنتحرك فيها برضو زي فكره اي الوان اتعرضنا لها قبل كده menu. Upper ribbon. خلاص tab artistic effects sub menu to move through the طبعا فكر بصي الفكره دي بقى خاضعه للتجربه تمام هو بوكي ورد فيه الوان كتيره ولا ايه بالظبط انا ما اعرفش بصراحه انا مش عارف شكل الصوره هو فيه الوان كتير يعني لا البوكي الورد ده ايه لونه ايه يعني ولا هو البوكي الورد دوت لونه كده درجات الاصفر مع الازرق لا ده ملعوب والورق اللي حواليه ورق ورد عريض ورق شجر عريض اخضر الله يا ايه ذوق هو على فكره انا نقيتها كده بالصدفه يعني ففي كذا صوره على فكره ده مش ذوق اللاب ده ذوق مايكروسوفت تمام طيب في بعد كده بقى ايه نسمع كده هو ما بيقولش ليه ايه ده هي الكيبورد فصلت اهي تاب المنيو ارتستيك افكتس سب طب نيجي لقدام Tab, comp, shift tab, menu, artistic, shift tab, color sub menu, tab artistic effects submenu alt followed by دي بقى من اسمها واضح انها ايه artistic effects. طبعا كلمه اللي هتهمنا في الموضوع كلمه كله كلمه ايه effects اللي هي المؤثرات. طبعا دي space lower ribbon هتبقى كلها حاجات بصريه من نعم chalk sketch grid light screen grid لا chalk sketch grid 6 of 20 لا ارتست فني فنان او حاجه زي كده لا مش رقاصه لا دي بقى لا ما علينا. المهم دي بقى بتبقى light screen grid cement grid 16 دي كلها مؤثرات ممكن تتطبق على الصوره لو الصوره محتاجه اي تاثيرات اضافيه او حاجه زي كده كلها حاجات بصريه ممكن ننقي منها او ما نستعملهاش. cut out grid menu تمام leaving menus artistic effects options dot dot dot upper ribbon artistic effects group box بتطبق قدامك على الشاشه 1 of 23 في نان اللي هي طبعا لو في مؤثر وعايز يتشال chalks none grid تمام اهي chalk sketch grid light screen grid light screen دي ايه دي ده اسمها لفت للنظر شويه اسمها ايه light screen اللي هي عامله ايه كده يعني الصوره عملت ايه بس هاثر عليها اي حاجه زياده لا هو ما هو يعني هو اتغير في الالوان شويه او في درجه الالوان هو تقريبا يعني ممكن بقت ازهى يعني مؤثرات بتغير في الالوان مثلا في درجه اللون بتخف شويه تمام. طبعا كل دي بنشوف حسب الصوره اللي قدامنا وبنعمل فيها menu. ايه تمام طيب tab compress pictures dot dot dot button to move compress picture اللي هي ضغط ايه الصوره space leaving menus view edit compress pictures compress pictures compression options apply only to this picture checkbox checks to clear checkmark prep tab delete cropped areas of pictures checkbox checks tab target output use document resolution radio button checks to change this طبعا ضغط الصوره اللي هو هيخرجها ايه tab okay button او هيعمل لها ضغط في قلب target output في قلب use document resolution radio button لا في الاستراحه تمام. طيب ضغط الصوره مش عارف انا الناتج بتاعه هل هيخرجها كملف بعيد عن المستند tab. ولا okay هيضغطها حجما tab. cancel tab compression options apply تمام. only to this picture checkbox check وبيقول apply only to this picture يعني هيطبق على ايه على الصوره بس tab delete cropped areas of pictures checkbox checks to clear checkmark press delete cropped طبعا اللي هو delete يعني حذف التالف منها tab target output use document resolution radio target output يعني الناتج الخارجي document resolution يعني هيستخدم الدقه الموجوده فين في المستند screen 150p good for وفي اختيارات بقى ايه ان انا افتح الصوره email 96p. كله email 96p minimize document ايميل طبعا تكون مناسبه لايه لايميل لا كده هيخرجها كصوره مستقله هيخرجها كاتاتشمنت use document resolution radio نعم ايوه طبعا لا ما بص احنا قلنا المايكروسوفت اكتر يعني مش مجرد فكره كتابه وبس اكتر من فكره كتابه تمام كده كومبريسد بيكتشر دي هتخرج لي الصوره اللي موجوده في الوورد كفايل او كصوره تنفع تتحط مثلا في ايميل او حاجه زي كده شفنا في الجودات الموجوده هنا تاب اوكي بتن سبيس لو ضغطت اوكي اديت هي كده يعني المفروض ان خرجتها بس الناتج بيخرج فين لسه هنشوفه tab change picture dot dot dot shift tab compress pictures dot tab change picture dot dot dot button to move change picture ده على اساس ان انا لو عايز ابدل صوره مكان ايه مكان صوره يعني هتنزل واحده مكانها زي replace كده تمام tab reset picture split button press enter or reset picture split button طبعا reset هترجعها لايه لو انا كنت عملت اي تطبيق عليها هيرجعها لوضعيتها ايه الافتراضيه tab picture styles group box quick styles group box quick styles button to move picture styles طبعا ده quick styles button هيفتح لكم قوالب جاهزه من التصميمات اللي ممكن تبقى موجوده في فيها الصوره tab picture border split button press enter or space اطار يتعمل حوالين ايه الصوره tab menu picture effects submenu to move picture effects مؤثرات برضو للصوره tab. picture layout submenu picture layout بقى تخطيط الصوره picture layout tab format object dot dot dot button shift tab menu picture layout space هي مثلا انا لور ريبون pick caption pictures grid six upper ribbon lower ribbon picture styles group box picture layout group box accented picture grid one of 30 مديني 30 يعني 30 تخطيط جاهزين للايه caption pictures grid titled picture box للصورة. Grid 11 في تايتل مثلا ascending picture وهكذا hexagon كل الاشكال دي بتغير في شكل الصوره مع خاصيه اضافه نص مع خاصيه ان انا اضيف نص كمان ليها يعني اختلاف في الشكل مع مربع يعني شكل كده تاني يتضاف فيه نص نعم جنب الصوره لا سواء بيقول لك الصوره ما جابلهاش الاختيارات في الصوره وما جابلهاش الاختيارات لا الاشكال دي عملت خيالك تبقى جوه الصوره على حسب الشكل سواء على الصوره او جنبها لا لو عايز جوه الصوره في ما في اشكال في حاجات منها بتخليك تكتب على الصوره تمام سميه بتقول سميه بتقول عملت ادراك صوره وما فيش الاختيارات دي كلها لا تتاكد من وجود المؤشر على الصوره تطلعها بره المستند الثاني ايه ليه ما ينفعش ليها كذا طريقه لا ينفع اسكيب منيو lower tab format object dot dot dot button نعم لا خد نسخة طبعا منها موجودة في مكان tab menu arrange group box position sub menu to move على الفيس يعني تمام امل يعني مثلا على سبيل المثال في شركه مثلا عاوز احط الصوره بتاعتها جنب صوره المركز بتاعتي عشان تبقى لوجو اعملها ازاي لا دي بتحطي دي بقى بتتحكمي في حاجه اسمها هيدر اند فودر تمام في لما نيجي بقى عند اديت هيدر اللي هي التعديل ممكن تحطي في الهيدر اي حاجه انت عايزاها تمام هنيجي عند الهيدر والفودر دلوقتي تيجي تمام طب هنا بيقول لي ايه بقى بوزيشن سب منيو بوزيشن بوزيشن اللي هي ايه الوضعيه وضعيه ايه الصوره تعال نفتح كده سبيس ليفينج مينيوز ريبون وذ تكست ان لاين وذ تكست ان لاين وذ تكست جريد ان لاين وذ تكست هتكون ايه موجوده مع نص وذ تكست مابينج بوزيشن ان توب ليفت وذ سكوير تكست رابينج جريد 1 اوف 9 وضعيات مختلفه بوزيشن ان ميدل ليفت وذ سكوير تكست رابينج جريد 4 اوف 9 هتكون في منتصف ايه النص او الصفحه بوزيشن ان باتم ليفت وذ سكوير تكست رابينج جريد 7 اوف 9 كده من تحت position in bottom center with square text wrapping grid خدوا بالكم كل وضعيه منهم بتكون شمال او في النص او يمين من فوق او في النص او تحت position in bottom right with square text wrapping grid 9 of 9 بالنسبه للنص يعني تمام فوق وعايزين نحط الصوره معاه يخير الصوره هتتحط بالنسبه للنص فين تمام لا انت بتختار الوضعيه مطابقه للنص اللي انت عنده يعني هي كده هتكون فوق النص مثلا شمال او فوق يمين او فوق في النص يا اما في النص شمال او في النص بالظبط او يمين يا اما تحت ايه ما انت بتشوفي اقرب وضعيه بقى فيهم او بتشوفي اكتر وضعيه مناسبه فيهم هو هنا اللي حاطط لك كل الوضعيات دي عشان تتنقي تمام عشان انت ايه تختاري منهم اللي مناسب للنص بتاعك escape menu ماشي upper ribbon tab wrap text sub menu to move wrap text اللي هي ايه بقى wrap text اللي هو التكست اللي بيبقى مصاحب للصوره يعني space lower ribbon arrange group box wrap text square in line with text تمام هيكون جوه الصوره square. ولا سكوير ولا هيكون مربع يعني مربع جنب الصوره tight three through tight تمام through في through دي بقى اللي هي بتبقى خلال الصوره top and bottom five top and bottom في فوق behind text او تحت six of eight in front of تمام wrap text اللي هي بقى ايه زي ما بيقولوا التفاف النص او وضعيه النص نفسها escape menu. تمام tab bring forward split button tab send backward split button tab selection paint dot dot dot button tab menu align sub menu to move. Align sub menu طبعا هتكون ايه محاذاة. Leaving menus. Align left unavailable. Align center unavailable. Align right unavailable. Alt followed by. الثلاثة unavailable. Align top unavailable. عارفين ليه؟ Align middle unavailable. Align bottom unavailable. ايه؟ عشان الصورة نفسها مش متحددة. مدينا unavailable عليها لأن الصورة نفسها مش معمول لها select. Upper-able. المؤشر مشاور عليها بس مش معمول لها ايه؟ select. Tab. Group unavailable sub menu. Alt followed by JP. تمام؟ Tab. Rotate sub menu. Rotate طبعا اللي هي ايه بقى؟ تدوير بحيث لو الصورة نزلت بالمقلوب ممكن اعمل لها روتيت تدوير تتعمل ايه تعمل لها ايه تتعدل تمام دي معنى كلمة روتيت tab size group box size. crop split button press enter or crop split button press enter size هنا بقى اللي بيتحكم Space. في ايه menu. Leaving الحجم menus. Crop. Crop to shape sub menu crop تكبريها او تصغريها جوه الـ جوه الـ جوه المستند اه crop aspect ratio sub menu fill alt followed by jpv crop to دي بقى كلها طبعا للاسف هو مش مدي احجام رقميه مش مدي احجام ايه رقميه مدي اسماء فاحنا ممكن ايه نجرب بقى فيها حسب وضعيه الصوره اللي احنا ايه عايزينها tab shape height edit spin box 10 point tab shape width edit spin box shift tab shape height edit دي بدل ما ادخل على الحاجات الجاهزه اللي هناك اللي هي في اللي قبلها السايز بوتن دروب كروب سبليت بتن اللي هي دي ممكن اجيب ايه tab shape height edit spin box 10.99 سنتيمترز shape height اللي هو ايه الصوره من في ارتفاعا تكون قد ايه واديت سبين بوكس يعني ممكن اتحكم فيها بالاسهم او اكتب لها ايه رقم بعديها tab shape width edit spin box 14 points shape width الاتساع من حيث العرض هتكون قد ايه تمام ممكن برضو اكتب من هنا او كده طبعا ده هيخليني اتجاهل فكره ان انا اجرب قوالب جاهزه اكتب ارقام واشوفها هتبقى قد ايه tab size and position dot dot dot button size and position اللي تفتحها لي في مربع حوار شبيه باللي كان في 2003 كالعاده tab leaving menu bar اعتقد كده collapse the ribbon فعلا خلصت خلصت اللي هي قائمه فورمات اللي هي بتتحكم في ادوات الصوره لا الفكرة عشان هو ما يتجاهلش القدام اللي لسه مش قادرين يتعودوا يعني انت مثلا منتقلة مباشرة من 2003 ل 2013 حاجات عرفت تعمليها وحاجات ما عرفتيش طب الحاجات اللي ما عرفتيش تعطلك لا يعني كان تقريبا يعني انا من وجهة نظري انه كان يضيف الحاجات دي للقوائم وخلاص بدل ما يعمل لها قائمة مستقلة هي مش قائمة مستقلة هي جزء من القائمة ولكن لما بتضغطي عليه هو عبارة عن بطن زيادة ضف لما بتدوسي عليه بيفتح لك الحاجة في نفس الشكل أو الستايل بتاع 2003 كان نوع من إنه هو إيه يعني إرضاء لجمال الأذواق زي ما بيقولوا نعم 2003 ستايله ما تغيرش عن اللي قبله تماما يعني 97 2000 2002 2003 كلهم ستايل واحد من حيث القوائم والتوزيعة والكلام ده كله عشان 2007 و2010 و2013 يعتبروا نفس التصميم عشان هو اصلا بدا يضيف الحكايه دي من اول 2007 لان 2007 هو اللي غير التصميم تماما عن 2003 تمام طيب اتحكمنا في الصوره ها بشكل كويس تمام اسكيب تعال نشوف ايه تاني في قائمه انسيرت لاي اوت اوبشنز بين Inline with text grid. One of one. Escape. Document one. Undo. كده الصورة اتشالت؟ تمام. مش عايزينها. Upper ribbon. Home tab. ما عملتش أي كومنت في اللي فات. Insert. ما هو أنت كنت بتعلق بجدارة يعني فالشكل على الأزياء دم. لو لقيتيني بجود غلط قولي برضه. لا انا عملت اندو بصراحه انا عملت اندو بس على فكره لو انت على الصوره يعني اعملي سيليكشن على الصوره واضغطي مفتاح الديليت هتتخلصي منها ايه على فكره انت بحركتك بالمؤشر بتجيب الصوره فانت لو شفت مع السهم هيجيبها تمام لا كنترول ايه ما انت هتجيب المستند كله افرضي كاتبه فيه لا ما انت بتاخديش على اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا صفحه فاضيه تمام تعال ندخل قائمه انسيرت بقى تاب منيو تاب illustrations group box shape submit shift, shift tab pictures dot dot dot ادي بيكتشرز اللي احنا كنا فيها. شوفوا اللي وراها بقى بتقول لكم ايه. tab online pictures dot dot dot online pictures صورة مباشرة من على النت. صورة مباشرة منين؟ من النت. space leaving menus edit tab insert picture button to shift tab search bing enter your search term edit دخلك على محرك البحث الافتراضي اللي عندك على طول. عمل ايه؟ دخلنا على محرك البحث الافتراضي على طول اللي عندنا. ندخل ندور على الصورة ويجيبها لنا. طبعا لو انتوا عارفين اسم الصورة اللي عايزينها. تمام؟ title is document one word insert picture. تمام؟ فتح لكم بيئة بحث على محرك البحث الافتراضي اللي هو الافتراضي على الجهاز بحيث ان احنا نكتب ونبحث tab, هو ايه search edit, يجيب search bing. خلاص؟ tab sign in with your Microsoft account to insert photos and videos from Facebook, Flickr and other sites. link شفتوا قال ايه بقى؟ قال لكم sign into Microsoft account, سجل دخول بواسطة حساب مايكروسوفت to insert picture from Facebook, ودانا كذا موقع وقال الى اخره. يعني قال لكم ان انا مش يعني مش مشترط موقع معين اجيب منه ايه صور. هو البحث اللي هتعملوه هيجيب الصورة من اي موقع موجودة فيه. حلو الجو ده. تمام؟ على فكرة دي من اضافات 2013, لان حتى 2010 ما كانش فيه فكرة الاونلاين بيكتشر دي. تمام؟ escape print view edit طبعا انا عملت escape مش هنسيرش دلوقتي يعني. upper ribbon insert تمام؟ tab lower ribbon illustration بس اعتقد فكرتها مفهومة. pictures dot tab online picture tab menu shape sub menu shapes sub menu. كلمة shape لوحدها بمعنى شكل. شيب بمعنى شكل. شيب طبعا الموجودة هنا أشكال. تمام؟ طيب طبعا دروب داون بحيث بضغط عليها مسطرة بتفتح لي قائمة بعدة أشكال واقتراحات. اهي leaving menus ribbon lower ribbon insert illustrations shapes sub menu shapes table recently used shapes text box grid one of 18 navigate. ادتني حاجة اسمها recently used shapes. طبعا احنا ما استخدمناش ولا شكل قبل كده. هو بيديني حاجات مقترحة ومديني شوية اشكال. line grid two arrow grid rectangle arrow grid في line grid. شكل سطر بس مرسوم يعني. arrow grid arrow اللي هو ايه سهم. rectangle grid triangle اللي هو طبعا ايه هو المفروض ترينجل مثلث بس هو عامل جايبه مستطيل. هو يبقى بيقول حاجه ثانيه غير ترينجل. لا هو اسمها كده rectangle grid 4 of 18 oval grid 5 of 18 rounded rectangle grid. طبعا ايه بختار اي شكل من دول طبعا حسب الحاجه للشكل اللي انا عايز ايه ادمجه. على فكره في عدد كبير جدا جدا من الاشكال المدرجه هنا. تمام؟ ما هو معظمها اشكال هندسيه. اسهم مختلفه اسهم باشكال مختلفه اسهم يمين اسهم قائمه زاويه قائمه. واسهم نص دايره اسهم وفي علامه زائد وناقص وعلى ويساوي وكده يعني حاجات كتير يعني معتمده على الشكل اكتر. هي معتمده على الشكل طبعا هي من اسمها شكل. فهي الحاجات دي بنضيفها طبعا حسب الحاجه ليها. مش شرط ان احنا نستخدم ده كله ويعني بس الفكرة ان احنا ايه عشان نبقى عارفين كل حاجة بنمر بيها دي بتاعت ايه وبتعمل ايه. تمام؟ ماشي. طيب نعمل اسكيب طبعا تصفحوا انتوا بقى الاشكال دي براحتكم واسألوا عليها وشوفوا ايه دنيا يعني بشكل اوسع. لان مش بس ال 18 الموجودين عندنا دول, احنا لو نزلنا تحت هنلاقي مصنفات للاشكال دي وكل مصنف بيحتوي على عدد من الاشكال. يعني في مصنف منهم مريت انا بيه امبارح كده في 44 شكل, في واحد تاني في 31, يعني الدنيا مليانه. تمام؟ طيب escape menu upper ribbon lower ribbon illustrate tab smart art dot dot dot button to move through. طيب موضوع بقى smart art tab chart dot dot dot chart tab menu screenshot sub menu تمام. سمارت ارت وتشارت دي اللي هي بتعتمد اكتر على فكره ايه اللي يعني الرسم البياني والحاجات اللي زي كده تمام. ايه مظبوط كده. اه بتعتمد اكتر على الرسم البياني اللي بيعمله في ملف الوورد نظام رسم بياني او حاجه زي كده تمام. وده طبعا اعتقد بالنسبه لنا احنا يعني صعب قوي التعرض ليه ان احنا نشتغل موضوع رسم بياني بدقه او بحاجه زي كده. انا بس عشان برضو نبقى عارفين ده بتاع ايه. tab apps group box apps for shift tab menu illustrations group box screenshot sub menu سكرين شوت طبعا اللي هي ايه سكرين شوت اللي هي ايه اه صوره الشاشه او لقطه للشاشه. هي السكرين شوت بتاعت الموبايل تعرفيها هي دي صح. انت موبايلك ايه؟ لا اذا كان كده ماشي يبقى سكرين شوت فعلا. طيب ماشي. tab apps group box apps for office split button press enter or space apps for office split button من اضافات 2013 تمام. واللي راعى معاها انطلاقه ويندوز 8 و8.1 انذاك فكره apps for office. لما فتحتها دخلتني على اختيارات ان انا اجيب تطبيقات ليها علاقه بالاوفيس من الاوفيس ستور من المتجر الخاص بالاوفيس ليها علاقه بالتطبيقات اللي ممكن ايه اضيفها. خلاص ايه بالنسبه للاوفيس يعني لا ترقيه. لا فكره الترقيه يمكن ما اضافتش لسه لان اصلا اوفيس 2013 ما نزلش بعده غير 2016 تمام ولسه يا دوب اللي نازل يعني. فاطمه اللي هنا انت مكانك اتغير فعشان هو انا بشبه فانا تمام ولا لا عادي التغيير مطلوب برضه تمام ماشي. عطيه بتتكلم بقالك خمس دقايق. نعم لا يا شيخ تمام ماشي ماشي. tab media group box online video dot dot dot button شفتوا دي اونلاين فيديو. انا ماشي في اونلاين فيديو ايه هيدرج اعتقد هيطلع ايه طبعا دي ما تجربتش بس دي ما تجربتش من اضافات 2013 بس هل هيدرك الفيديو كفيديو او كرابط لفيديو دي بقى دي بجد خاضعة للتجربة. انا عن نفسي ما جربتهاش. وارد وارد برضو انا بقول لك ما جربتهاش صراحة. لا جربوا وشوفوا. tab links group box hyperlink dot dot dot button hyperlink الحمد لله على السلامة. الناس اللي بقى ايه اللي عايزة hyperlink واللي هيتقال هنا يا جماعة دلوقتي سينطبق على التيبل الهايبرلينك الموجودة في التيبل. خلاص طيب يلا كده نتوكل على الله ونضغط انتر. قبل ما نضغط انتر بس نقول حاجة. فكرة الهايبرلينك او الرابط تمام احنا عارفين كلنا ان احنا ممكن ناخد اي لينك او نكتب اي لينك في الوورد كحروف عادية تمام. والوورد بيشوفه على انه يعني لما نيجي في ملف وورد ونقرا ممكن نلاقي الوورد بيقول لنا كلمه لينك عادي تمام. ولما يجي كمان نعمل له تحديد او سيلكشن يديني خاصيه ان انا افتح اللينك تمام. لكن ايه اللي هيضيفه لنا بقى ان انا اضيف اللينك من المربع ده يعني ما اكتبوش كتابه كده مباشره واضيفه يعني ايه من هنا من المربع ده. توك باك ده تبع مين؟ ايه امل طب ماشي حاضر. خلاص ايه لا هو موبايلك بس مش انت. ماشي خلاص تمام. ده انا ما صدقت كنت هقفشك. ما علينا. طيب الفكرة بقى ان نضيفه من هنا ان انا ممكن ما اخليش اللينك بقى بالاسم بتاعه اللي هو HTTP مش عارف ايه الكلام ده كله. لا هي هي هي بس بيختصروا هايبر لينك اللي هو رابط نشط ولينك هي هي رابط نشط الاثنين بيوصل. تمام هي مركزه في الشرح فعادي عادي. وبعدين التصوير يعني ما خدتكوش على غفله يعني كانت لغت الفلاش مش هتقف على الواحده. لا عادي خد راحتك. تمام اتفضل يا عبد المجيد. لحظه نعم بعد ما حدد اللينك الرابط اللي هو موجود في الوورد هحدده واضغط ابلكيشن واجيب اوبن. طب ما تستنى تشوف معانا احنا هنجيبها دلوقتي. دايما السؤال بيسبقني بخطوه بس ده حلو ده كويس. اتفضل. برضو اصبر شويه دقيقه واحده بس وهتعرف. ماشي ممكن مثلا اقول ايه انا مقدم شرح في فايل وورد وعايز اكتب للتحميل يرجى زياره موقع واحط لينك بدل ما يبقى مكتوب HTTP مش عارف ايه كذا كذا الرط ده كله اقول مثلا يرجى مثلا زياره موقع مثلا تقنيات المكفوفين اشيك يبقى اللينك مكتوب عليه مثلا كلمه ايه تقنيات المكفوفين مثلا او مثلا يرجى زياره مثلا موقع فيسبوك مثلا او موقع جوجل او يوتيوب يبقى اشيك لما يكون مكتوب اسم ايه اللينك بشكل احلى. طب تعالوا نشوف ده بتقول ايه ما تصبر. طب شوية احنا بنشرح الفكرة هندخل دلوقتي على التنفيذ. طيب هضغط انتر على هايبر لينك. Leaving menus. نسمع بقى. View. Edit. Alt plus E. Insert hyperlink dialog. Link to. Address. Edit combo. To set the values. Address. Edit combo. هنا المفروض ان هو يتحط اللينك. تمام كده هنا اكتب ايه اللينك. طب تعالوا كده نحط لينك مثلا ونكتب ايه ممكن تكونوا جايبينه كوبي وتحطوه بيست. نكتب مثلا ايه setting keyboard layout to arabic 100 and setting key اللينك انجلش طبعا space www.google.com انا دلوقتي كتبت رابط موقع جوجل بما انه اشهر مواقع البحث. طبعا لو حطيت فيسبوك كانت الدنيا قامت ما قعدتش فانا عشان كده ما حطيتهوش. خلاص طيب المفروض ان انا همشي بالتاب. المفروض ان انا هعمل ايه همشي بالتاب ولكن لو مشيت بالتاب احيانا المربع بيروح مغير اللينك اوتوماتيك ويحط لينك لمكان على الجهاز اسمه اوفيس كاستم اوفيس تمبلت. فانا عشان اضمن حركه سليمه هعمل ايه طبعا انا كده كتبت الادرس بتاع الموقع عايز اكتب ايه النيم بتاع الموقع نفسه اللي هيظهر فين في الوورد صح alt t وانا جوه مربع ايه ادراج رابط اللي هو انسيرت هايبر لينك alt t اهي كوم alt t تكست تو ديسبلاي اديت شفتوا المربع بعنوان ايه تكست تو ديسبلاي تكست تو ديسبلاي النص اللي هيتعرض. نعم ادي ايه قبل ما اضغط ابلكيشن عشان اجيب هايبر لينك اعمل سيلكشن على يعني ممكن اكتب الكلمه اللي انا عاوزها تعرض اصلا من بره واجيب ابلكيشن يعني واعمل عليها سيلكشن وبعد كده اعمل هايبر لينك من غير ما اكتب حاجه. في كذا طريقه هقول على ده كله والله. ماشي انا هقول لك على ده كله. ماشي طب هنا بقى هكتب ايه كلمه جوجل جي او او ما هي اللي عايزها تتعرض جي ال اي مش انا عايز يعرض لي كلمه جوجل ولا يعرض لي الموقع كله لا يعرض لي كلمه جوجل. تمام طيب وممكن من هنا بقى اضغط ايه جوجل cannot determine default من هنا ممكن اضغط ايه بقى انتر edit table 1 كده link جوجل تخيلوا هو اضافت جوه الجدول كمان حتى لو عايز blank row 2 of google row 1 of 4 كده عندي كلمه ايه عندي كلمه جوجل home جي لينك. عندي رابط جوجل اهو. طب ده لو ضغطت عليه انتر هيتفتح؟ لا طبعا، لا طبعا، هيعمل سطر جديد. تمام. طب يتفتح ازاي بقى؟ ها تعالوا نضغط بقى ايه ابلكيشن. ممكن يعني نصبر شويه ونشوف الاختيارات. طبعا عشان يجي معايا الدنيا مظبوطه لازم اعمل هوم عشان ابقى واقف على اول اللينك، على اول اسم جوجل ده. انا عملت هوم. تمام. هعمل ابلكيشن شيفت اف 10 منيو كات ان افيلبل. طبعا في كات كوبي ان افيلبل اديت هايبر لينك دوت دوت دوت. اديت هايبر لينك دي بقى الفكره اللي بيقول عليها مين؟ اشرف. فكرة ان انا لو عندي رابط محطوط حتى كده ككتابة من غير لينك، تمام، ككتابة عادي يعني من غير ما اعمل له انسيرت هايبر لينك، وانا عايز اعدله واخليه كأنه لينك ومكتوب باسم، اقف على اوله واعمل ابليكيشن، هلاقي حاجة اسمها ايه؟ ايديت هايبر لينك. ايديت هايبر لينك هنا بقى هيديني ايه؟ نفس المربع اللي احنا اتعاملنا معاه من شوية في التكست تو ديسبلاي دي اللي هي بجيبها بالت وتي، اكتب الاسم اللي انا عايزه ايه يظهر. مش دي الفكره اللي انت تقصدها؟ ها بس هي دي اللي انا كنت اصلا جاي اقولها برضو. طيب انا عملتها وقفت معاك. وكنت برضو اقصد حاجه ثانيه، اقصد ممكن قبل ما افتح اصلا الهايبر لينك اعمل سيليكشن على الحاجه اللي انا عاوزها، واول ما انا واقف على الايديت بتاع الادرس كل اللي اعمله ان انا اكتب اللينك وايه وانتر، بدل يعني مثلا لو انا على سبيل المثال عاوز اكتب حاجه مثلا حاجتين اللينك والحاجه مثلا الثانيه لو انجلش او حاجه، بدل ما اخد مثلا كوبي او حاجه، لا ناخد كوبي يعني او اكتبها بره واعمل سيليكشن، هتبقى موجوده في الايه في اللي هو بتاع النص. وضح تاني معلش انا نفسي ما فهمتش قصدك، وضح بمثال مثلا. بص يا معتز، مثلا دلوقتي انا عادي عادي انا مثلا ماشي انا كتبت مثلا من بره على سبيل المثال ايه اضغط هنا مثلا للتحميل، او مثلا للتحميل اضغط هنا، فطبعا يعني انا مثلا قاعد اكتب في حاجات، فمش معقوله ان انا ايه هوقف مثلا كتاب عند كلمه اضغط وبعد كده افتح الهايبر لينك واكتب هنا وبعد كده، لا انا ممكن اكتب اضغط هنا واقفل عادي وبعد كده اعمل سيليكشن على كلمه هنا وافتح الهايبر لينك، افتح اسف الابلكيشن واجيب هايبر لينك واكتب الايه الادرس، ولو مشيت تاب على التكست تو ديسبلاي هتبقى معروضه هي يعني هي كلمه هنا طالما انا عملت عليها سيليكشن. متجربه لسه جربها حالا. اضافه جميله جدا، حلو، فهمت قصده؟ الفكره ان كده كده في الابلكيشن في الوورد في اختيار اسمه هايبر لينك، تمام، فانا لو انا كاتب في الوورد هنا كلمه جوجل مثلا اصلا مكتوبه كتابه وورد عاديه، اروح مثلا اعمل لها سيليكشن، تمام، اعمل لها تحديد واعمل ابلكيشن واختار الاختيار اللي اسمه ايه هايبر لينك واكتب في الادرس اللينك اللي انا ايه عايزه كده، خلاص اللينك اتضاف للكلمه بتاعت ايه جوجل دي، واضغط انتر كده اللينك كده جوجل بدل ما كانت نص عادي اتحولت لايه للينك. دي الفكره اللي جربها اشرف وعملها دلوقتي وحب ان هو يعرض، صح ولا انا غلطان؟ نعم. لا ما كده كده هتفتح دلوقتي، ليه انا لسه فاتح الابلكيشن، بس احنا وقفنا عند فكره الايديت هايبر لينك. يعني في كذا طريقه اضيف بيها ايه اللينك، يا اما النص اولا يعني اسمه اولا يا اما اللينك اولا، تعددت يعني الطرق ولكن النتيجه ايه واحده. اتفضل. اوبن هايبر لينك. شفتي دي اوبن هايبر لينك. طب قبل ما نعمل اوبن هايبر لينك تعالوا كوبي هايبر لينك. كوبي هايبر لينك مش مجرد كوبي للنص، لا ده هيكوبير اللينك نفسه عشان حضرتك تحطيه في رن وتفتحي، تحطيه في الادرس بتاع المتصفح وتفتحي اي حاجه. نعم. تبعتوا لأي حد تاني في شات. remove hyperlink. remove. يتشال. font dot dot dot. لا font والكلام ده كله طبعا تنسيق خطوط وبراجراف تنسيق فقرة. define. كل. تمام الحمد لله. ده شيء جيد. عربي لا. نعم يا. new comment. لسه ما جيناش لفكرة الكومنت. حاضر. synonym submit translate search with bing new comment. طبعا كومنت دي اللي هي نفس الفكره اللي في الجدول اللي هي ايه اضافه تعليق، جه تعليق على الكومنت على الرابط اللي انتوا ايه حاطينه. طبعا لو في بحث ممكن اضيف كومنت على رابط بحيث اقول ايه ان المصدر مثلا اللي محطوط غير صالح، او المصدر المحطوط ده مثلا مصدر ضعيف للبحث، يعني على حسب طبعا. طب تعال نروح لفكره الاوبن بقى. اوبن هايبر لينك. اوبن هايبر لينك ونشوف هيعمل ايه. leaving menus edit link google مايكروسوفت ايدج مايكروسوفت ايدج كور انبوت اهو فتح المتصفح الافتراضي بتاع الجهاز اللي هو هنا طبعا عشان احنا ويندوز 10 مايكروسوفت ايدج تمام طبعا بالنسبه للناس اللي ويندوز طبعا ما على حسب انت محدد افتراض الافتراضي بتاعك فكره الافتراضي هي اللي بتحكم الافتراضي فايرفوكس هيفتح الافتراضي انترنت اكسبلور هيفتح جوجل كروم هيفتح اي حد عامل اي متصفح هيفتح معاه بس جاب لي ايه يس ونو ايه على ايه يعني قال لي الرساله بتقول ايه غير يس ونو يعني اه قولي حضرتك ممكن يكون مش متصل بالنت لو مش متصل بالنت هيقول ان هو ملقيش شبكه يعني مش هيفتح المتصفح ويقول لكم كان نوت ديسبلاي ويب بيج والكلام ده لا لو ملقيش لو ملقيش شبكه هيقول لكم ان انا ملقتش شبكه اعمل بيها كونكتد تمام اه يعني الفكره ان هو مش بيفتح متصفح ويقول لكم ان مفيش نت لا هو من الاول كده من غير ما يفتح يقول ايه لا ده مفيش نت عشان افتح لك اوكي ويرجع Title is desktop. والله هو يعني هو الفكرة إيه؟ Alt tab. Document one. الفكرة Alt-tab. بيسهل على Google Microsoft Edge. أوه. Core input. هو الفكرة بيسهل على حضر يعني جوه الوورد حطها إمكانية. فكرة إن أنت تعرف أكواد دي بقى مش متوفرة عند الكل وعند أنا شخصياً. Alt F4. Document one word. ما جربتش يا مصطفى شغل ال HTML شغل الاكواد بالنسبه لل HTML خالص الصراحه على الوورد لو سمحت اتفضل لا هو اشرف في الحته دي خبرته اكتر طبعا مستر معتز احنا لما كنا بناخد دوره ال HTML كنا بنكتب الاكواد في ملف وورد وبنسيبها لا كنا بنكتب كنا بنكتب نوت باد احنا عادي هو ممكن وورد بس في السيف اس تايب ما تختارش بقى دي الدوك لا تختار HTML اه بس تمام خلاص هما جاوبوك الاساتذة بقى تمام اه لا انا فكرت اني انا اخدت دورة HTML ولكن يعني للاسف ما استهوتش المجال فبالتالي زي ما خدتها بصراحة زي ما سبتها لا لا بصراحة اختلاف يعني اهواء اه نعم ده كورس HTML اجي دمياط واشرف موجود حرام يعني طب بعدين نشوف الموضوع ده يا جماعه عشان احنا هوا اه استاذ صالح طيب بنتاسف على التوقف بس عشان طبعا كانت حصلت مشكله كده بسيطه في النت وتداركناها الحمد لله سريعا وعلى فكره مش عارف يعني تزامن مع مشكله الانترنت مشكله في الريكورد وش كده على طول والاثنين اتحلوا الحمد لله يعني ما حدش يقلق طيب خلاص كده خلصنا فكره الهايبر لينك بعد كده escape leaving menu bar edit upper ribbon tab links group box bookmark dot dot shift tab hyperlink dot dot dot button hyperlink اهي لقيناها في ايه بعد كده تاني tab bookmark dot dot bookmark to move اللي هي ايه بقى علامة مرجعية تعال نضغط عليها ونشوفها bookmark dialog bookmark name edit combo To set the va- العلامة المرجعية دي بقى tab name radio button checked shift tab bookmark عبارة عن ايه عبارة عن ان انا بحط علامة عند فقرة معينة او عند جزئية معينة تمام مش صح كده تمام اه بنحطها عند فقرة معينة او عند علامة او عند او عند او عند عنصر معين او عند حاجة عشان يعني اهمية ليها او ان انا عايز ارجع لها مرة تانية تمام او ما شابه خلاص هنا اول ما فتحت قال لي ايه قال لي بوك مارك نيم هتحط العلامه دي اسمها ايه طبعا عشان يسهل العوده ليها بعد كده من جديد تمام فاكرين امبارح لما كنا في جو تو وقلنا ان من ضمن ال 13 حاجه اللي ممكن اروح لهم كان في فكره البوك مارك وقلنا ان احنا هناخد البوك مارك ازاي نحطها هي دي يعني احنا لو كنا على البوك مارك ديت هيقول لي بقى ايه انتر بوك مارك نيم اكتب له العلامه المرجعيه واضغط انتر يروح لها على طول مباشره ايوه اشرف اتفضل يا صالح بيقول لحضرتك نفس السؤال اللي كان ساله بس تقريبا لم يسمع بعد ازاي يضيف رابط لعنوان داخل الورد نفسه يعني يريد مثلا عمل فهرس فيه روابط للموضوعات داخل المستند بحيث يضغط عليه يذهب بيه لعنوان ما مثلا. يعني ده موضوع شرح تقريبا عنوان ما تمام. لا هي لا الموضوع ده مش موضوع اتقال. لا انا فاهم صالح. هو صالح عايز يعمل فهرس معين بحيث ان يعني ايه العناوين المواضيع اللي جوه المستند تبقى عباره عن روابط تضغط على الرابط يوديه على الموضوع مباشره. لا يعني اعتقد ده طلعتونا على الفيس. طب ماشي شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. احنا موجودين على الصفحه يا جماعه اللي حابب يتفرج يلا. مركز رؤيه المجمع الاسلامي يلا. تمام. طب انا المفروض انشرها على صفحتي انا. طيب المهم علينا. المهم لا يا صالح ما يعني الفكره ما اعتقدش فكره يعني هو عايز رابط كده بس رابط بس كده هيبقى بارقام الصفحات مثلا او بالعلامات المرجعيه ممكن. لا اعتقد يعني هتبقى الفكره لا صعبه شويه. ممكن بقى يبقى يعني هي ممكن تتعمل بس لو كل موضوع هتحطه في مستند بحيث ان انت هتدي رابط يوديك على المستند نفسه من الجهاز. الرابط عارف انت لما تعمل الرابط مثلا دي كولن باك سلاش مقالات باك سلاش كذا كذا لحد ما يوديك على المقال ولو اديته اوبن يروح فاتح مثلا. ايه ده هو السماعه عملت كده ليه؟ ما علينا. تمام كده. انما فكره انك تربط صفحات مش عارف ما لا ما تجربتش قبل كده ومش عارف مش متخيلها. تمام. فكره البوك مارك يا جماعه بقى خلاص بوك مارك نيم بديها اسم ايه العلامه عشان يسهل العوده للموضع ايه العلامه المرجعيه مره تانية. طب انا ممكن العلامه المرجعيه تبقى ايه تاب نيم راديو بتن تشيكت ممكن تكون نيم وممكن لوكيشن راديو بتن لوكيشن name radio button ممكن تكون location, name radio. وممكن تكون location. طب لو location shift tab bookmark name edit combo برضه هتكون بايه بالاسم tab, العلامة المرجعية يقصد بها يعني ايه هتكون مجرد انها اسم العلامة radio. او location هتكون علامة مرجعية توديني على مكان تاني او على صفحة او على حاجة. تمام. بس هي الاسلم انها تكون دايما ايه بصراحة name. نعم يا عطية بالاسهم يا عطيه على نيم. ما هو قال لك ايه نيم راديو بوتن. المفروض ان احنا بقينا بنسمع النطق كويس يعني طالما قال لي راديو بوتن يبقى فيه اختيارات. تمام. طيب سوري معلش. اوكي تاب هيدن بوكماركس تشيك بوكس نوت تشيكت. ثم هنا مش هيدنج هنا بيقول لحضرتك هيدن بوكمارك يعني اخفاء العلامه المرجعيه تشيك بوكس نوت تشيكت بحيث ان العلامه المرجعيه تكون محطوطه ولكن مختفيه. لو علمت تشيك ده على دي هتكون العلامه المرجعيه بالفعل موجوده ولكن ايه مخفيه مش ظاهره. هيدن بوكماركس تشيك بوكس نوت تشيك مفهومه. هنا هيدن مش هيدنج. انا لما مشيت بالتاب بعد الراديو بوتن اللي فيه النيم واللوكيشن جت دي. تمام. لا هو الاهم لا هي الفكره هنا فكره سماعي يعني بس وعامه مفيش مشاكل حصلت يعني انا بس يعني لما بقول لك يا عطيه بوضح لك النطق بس مش اكتر يعني مش لا الوم عليك. تمام. تاب كلوز بتن طبعا هو هنا اداني كلوز على اساس ان انا اصلا ما عملتش اي اجراء لا كتبت اسم علامه ولا عملت اي حاجه. طبعا لو كتبت اسم العلامه البتن ده هيتبدل من كلوز يبقى ايه اوكي. تمام اوكي سبيس كده وضحت edit. فكره العلامه المرجعيه upper ribbon insert. طيب طبعا الناس اللي بتكتب ابحاث ديت كتير اعتقد يعني فرق معاها الكلام ممكن. tab lower ribbon illustrations group tab links group box bookmark خلاص ادي bookmark. بعد كده tab cross reference dot dot dot button to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by n or f cross reference دي اللي هي بقى space. ايه leaving menus edit cross reference dialog reference type combo box numbered item to change the selection use reference type اللي هي number item دي بقى اللي هي ترتيب المراجع ترتيب قائمة ايه tab insert reference to combo box paragraph number to change the selection تمام. use the shift tab reference type هي combo ايه؟ box numbered item بقى فهرس. تمام. وعشان خاطر يعني الحاجات دي تتعمل على ادرك فهرس وابدأ بقى ان انا احط فيه ايه الاسامي او الارقام او كده. انت هنا بيقولك ايه reference type هنا معمول اوتوماتيك على حاجه اسمها نمبر ايتم. هيدنج. هيدنج عناوين. الفهرس هيتعمل عباره عن ايه؟ عناوين. بوك مارك. بوك مارك علامات مرجعيه. فوت نوت. فوت نوت فهرس ملاحظات. اند نوت. اند نوت فهرس ملاحظات ختاميه. اكويشن. اكويشن اللي هي معادلات. فيجر. تمام. اه اتفضل. ايه فكر كيف اصل المكان اللي فيه الى المكان اللي فيه العلامه عن طريق جو تو يا مصطفى. جو تو برجع بعمل الاف 5 وعن طريق جو تو وات بكتب اسم العلامه اللي عايز اروح لها. دي اسهل طريقه تروح بيها بالجو تو. على فكره احنا جاوبناها من شويه اثناء الشرح ولكن ممكن يكون الصوت كان كده يعني. تمام. طيب تيبل. تيبل فهرس ايه؟ جداول. بس فيجر دي الانواع ايه الموجوده هنا. هوم نمبر ايتم هيدنج. تمام. نمبر ايتم. بعد كده نمشي تاب. تاب انسرت ريفرنس تو كومبو بوكس بيج نمبر تو تشينج ذس. انسرت فهرس تو وهنا كومبو بوكس بيج نمبر. باراجراف نمبر. باراجراف نمبر نو كونت بيج نمبر. هيبقى ايه بقى؟ يعني الفهرس يبقى ايه؟ يبقى بارقام الصفحات ولا يبقى بايه؟ paragraph number. paragraph number بارقام الفقرات. paragraph number no context. paragraph number ايه؟ لحظه. p a paragraph number no context 3 of 6. اه ايه؟ لا لو كونتست اللي هي طبعا يعني تقريبا هتكون محتويه على حاجه من النص. paragraph number full context. full context اللي هي الباراجراف بكامل النص. paragraph text. باراجراف تكست هيكون يعني ايه الجزء الاول من الباراجراف. above slash below. paragraph above slash below. up low slash below هيكون يعني ايه الباراجراف باوله وباخره الفهرس. بس كل دي اختيارات. home page number. تمام. ده الفهرس اللي ممكن حضرتك ايه تدخليه في الصفحة. tab insert as hyperlink checkbox checked. insert as hyperlink. insert as hyperlink checkbox checked. طب اعتقد ده في اجابة للسؤال صالح. insert as hyperlink checkbox checked يعني ممكن لو اتحط كأرقام صفحات الصفحات دي تبقى ايه كأنها لينك يوصلني على طول للصفحة. ده جدير بالتجربة. ده جدير بالتجربه. ده ممكن يكون في اجابه الرقم اللي كلام مين صالح اللي ساله من شويه اهو جات لك وجربها. tab include above slash below checkbox not checked. tab تمام. for which numbered item list box for which numbered item to move to one. طيب بعد كده tab cancel button. طبعا cancel دي عشان خاطر احنا ما عملناش اي ايه اي اجراء. طبعا button الاوكي كده ملغي هو موجود ولكن باهت يعني ما جابوش ال ال ال اللهم صل على سيدنا محمد ما جابوش الجوز لان احنا ما عملناش اي ايه اي اجراء او اي تعديل. خلاص. طيب space document ده الكروس ايه references. upper ribbon insert tab lower ribbon illustrate tab tab media group box tab cross tab comments group box comment comment button to move. ادراج ايه ادراج تعليق. ادراج تعليق طبعا بضغط عليه انتر. تمام. هو كومنت بوتن يعني يعني بوتن ايه مباشر. كومنت بوتن تو موف. تمام. طيب اضغط انتر يديني على طول مربع كتابه ويدرج في مكان وجود المؤشر. تمام. ايه لا في مكان وجود المؤشر بالظبط. تمام. اي حاجه في انسيرت بتدرج بيتم ادراجها بتدرج في مكان وجود المؤشر. تمام. بس بنبه على حاجه لو انا عملت كومنت بوتون دي ايه اللي بيحصل؟ بينقلني من جزئيه الايديت بتاعه الكتابه لجزئيه ان انا بكتب في منطقه الكومنت بس. طب عشان ارجع لجزئيه الكتابه اعمل ايه؟ في بوتون في قائمه في قائمة يرحمكم الله في قائمة ريفرنسز اسمها ايه شو كومنت. دي بيكون تشيكد المفروض اخليه ايه اضغط عليه اخفيه بحيث ان الكومنت يكون موجود بس ايه مخفي. طب طب تعالوا تعالوا نجرب ده. انا هضغط على على نيو على كومنت دي كومنت بتن انتر ليفينج منيوز اديت كومنت بين. اوقفني على حاجه اسمها ايه كومنت بين. اكتب هنا مثلا لا انا اكتب عربي مثلا setting keyboard layout to arabic 101 ح ح ج الف ر ي جري لام شين ر خ ج ج ح تمام بكتب بيد واحده تمام كده اللي معروض قدامي دلوقتي بس الكومنت المكتوب خلاص جري الشرح. طب انا عايز انقل عايز ارجع بقى لايه لفكره ان انا بكتب upper ribbon insert tab to change ribbons use left or right design the قائمه references tab references وامشي بالتاب menu lower ribbon table of contents tab add text tab update table tab footnotes group box tab insert tab next footnotes لسه معاده يعني tab show notes button on a tab footnote and a tab menu citations tab manage sources tab style on a tab menu bibliography tab captions group tab insert table tab update table but escape leaving menu الكومنت لا اللي هي شو ريفيو ح ribbon upper review tab tab define tab حاجات كتيره source dot tab word count tab menu tab language submenu tab comments screen box new comment button في نيو كومنت ممكن ادرك كومنت كمان من الريفيو بس خلينا يعني خلينا دلوقتي نمسكهم قائمه tab delete split button ودي ديليت لو عايز اشيله خلينا دلوقتي previous button tab next button tab show comments button checked شو كومنت بوتن معمول عليها هنا ايه بوتن تشيكد. طب انا هخليها ايه بقى leaving menus print view edit لا كده رجعت بقى ايه has comment link google comment m شفتوا كلمه جوجل اللي انا كنت عليها اصلا بالمؤشر اما جه اقراها قال لكم ايه has comment نسمع has comment link google comment m has comment جوجل يعني ال- ال- المكان ده عليه ايه comment طبعا هو عليه comment بس مخفي دلوقتي عايز اظهره بدخل برضو قائمه ريفيو واضغط على show comment ابص الاقي ايه طلع لي وهنشوف لما نروح للريفيو ازاي نستعرض ايه الكومنتات بس تمام واضح الكلام ادي ازاي كيفيه ادراك تعليق من قائمه insert upper ribbon review tab تمام هرجع لانسرت تاني design tab insert tab to change ribbons use left or right arrows to navigate the tab menu lower ribbon pages tab tab tab links group box tab menu header and footer group box shift tab comments group box comment tab menu header خطوه الاخيره الخطوه الاخيره احنا كنا في قائمه insert عملنا مشينا بالتاب لحد comment واختصارها عشان برضو تبقى حضراتكم عارفين shift tab comments group box comment button to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by n l alt n l alt m l alt n l comment button to move through the controls on this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys alt followed by n l alt n l alt followed by n l عشان ادرج ايه comment ضغطنا انتر فتح لي موضع كتابه اسمه comment pane كتبت الكومنت اللي انا عايز اكتبه تمام بعد كده بقي فضل قدامي على موضع الكومنت انا عايز ارجع لموضع الكتابه تاني بتاعي فبدخل قائمه ريفيو عملت الت ومشيت لحد ريفيو ومشيت بالتاب لحد حاجه اسمها شو كومنت كان معمول على دي بوتن طبعا قال لي شو كومنت بوتن تشيكد انا ضغطت عليها انتر رحت شلت على طول التشيكد دي فالكومنت اختفى ولكن لما جه يقرا العنصر اللي معمول عليه الكومنت قال ايه هاز كومنت يعني يتضمن تعليق او لديه تعليق واضح الكلام على فكره لو واقفين على موضع كومنت بلاقي وده طبعا هنستعرضه ان شاء الله لما نوصل للريفيو وعملت ابلكيشن بلاقي حاجه اسمها ريبلاي تو كومنت تمام يعني في الكلام ده تمام. ريبلاي تو كومنت يعني طبعا ايه رد على التعليق خلاص. ده الكلام الاخير اللي احنا قلناه تمام. طيب الهيدر اند فودر اللي احنا وصلنا لها دلوقتي ايه 5 و5 تمام. الهيدر اند فودر اللي احنا وصلنا لها دي فعلا اللي هنبدا بيها يومنا بكره لان هي طويله شويه فبالتالي اللي هي الرأس والتسجيل نعم لان دي مهمه جدا جدا في التنسيق نعم. ايه ممكن تحط صوره ممكن تحط حاجات كتيره تمام تمام. بس مش معنى ان انا قلت هنخليها لبكره ان احنا نهينا دلوقتي يعني هناخد حاجه تانية من انسرت ماشي عشان اللي ما انا عارف ما انا عشان كده هناخد حاجه كده هناخد حاجه بسيطه ظريفه لطيفه قصيره يعني تمام. طيب هناخد فكره بقى ايه ديت اند تايم هي اللي هنختم بها اليوم ما لازم حاجه كده كويسه نختم بها يومنا. ديت اند تايم يعني كيفيه ادراج الوقت والتاريخ تمام من قائمه انسيرت طبعا. وناخد بالنا من حاجه ان ادراج الوقت والتاريخ لازم اهتم بحاجه مهمه جدا برضو مكان وجود المؤشر مطرح ما المؤشر محطوط مطرح ما المكان التاريخ او الوقت هينزل. عايز اختصار قلت ان دي ماشي اوكي. طب عندا فيكي بقى سيبك في عندا فيكي بقى سيبكم من قلت ان دي دلوقتي اسكيب ليفينج منيو اسكيب. تعالي بس كده ناخد المؤشر في مكان ونام out of table bottom of file blank end enter. وتعال نكتب جملة كده ايه نكتب جملة كده كويسة. لا هي ما تنفعش ترحيب بيك طبعا. تاء ميتم ألف هاء عين دال ألف جيم جيم د إعداد هاء ذال هذا لا ميلا الملف فاء ياء. كتبت فطر بيقول ايه بقى في لا بلانك تم إعداد هذا الملف في تم إعداد هذا الملف فيه والمفروض هنا بقى هيذكر تاريخ الإعداد والوقت صح ولا غلط. طبعا هما ممكن يتكتبوا كتابة ولكن اللي بيقرأ لو لقيهم نازلين بشكل منسق ومنمق ورائع هيعرف ان اللي بيعد الكلام ده او الملف ده او التقرير حد محترف المفروض يعني تمام. طيب انا هوريكم دلوقتي اختصار هينزل الوقت والتاريخ او هينزل التاريخ اختصار هينزل التاريخ واختصار هينزل الوقت مباشرة بدون الدخول في اي قوائم. ولكن الفرق بين ده وبين ان احنا ندخل القائمة هو هينزل الوقت والتاريخ اللي هو الافتراضي الموجود في الجهاز. لكن لما ندخل القائمة هنشوف اعدادات تانية ممكن ننزل بها الوقت والتاريخ ممكن ننزل الوقت ساعة ودقائق ممكن ننزل الوقت ساعة ودقائق وثواني ممكن يعني هتشوفوا حاجات كتيرة قوي. وفي صيغ للوقت وصيغ للتاريخ نعم. هعلمك الطريقة اللي تزور بيها بعد ما تنزل التاريخ والله ما تقلق حاضر كل حاجة هنشوفها. بصوا بقى لو ضغطنا Alt Shift setting keyboard layout to US بصوا هيبقى الكلام ازاي. تعالوا بقى يعني استني بس Alt Shift D مع بعض مش ورا بعض Alt Shift D قال حاجة عمل حاجة. طب تعالوا نقرأ السطر. تم إعداد هذا الملف في date field 2/3/2016 أنا كتبته أنا كتبت بإيدي. تم إعداد هذا الملف تم إعداد هذا الملف في date field 2/3/2016 شفت كلمة date field حقل نزل بالتاريخ تمام. لا الجوز شاف علامة إضافة حقل. لا كلمة ديت فيلد مش مكتوبة اللي مكتوب التاريخ تمام كده مكتوب التاريخ. طب استنوا طب تعالوا في مطرح ما احنا واقفين end. انا عملت end عشان اضمن ان انا برضو في نهاية السطر. وتعالوا بقى time alt shift t بس يستحنا الكيبورد تكون انجليش يا جماعة تمام. اتأكد انها انجليش setting keyboard layout to US تمام alt shift t عمل حاجة لا المرة دي هتقولوا اه المفروض. بص بقى اقروا. تم اعداد هذا الملف في date field 2/3/2016 time field 6:10 PM time 6:10 PM. انت واخد توقيت السعودية. اه هو بيقول قال طبعا ان الديت 3/2/2016 والتايم 6:10 اللي هي المفروض 5:10 دلوقتي. مالي ما يخصنيش بقى. هو خد هو خد التاريخ والوقت الافتراضي الموجود على الجهاز. انا ما كتبتش حاجة وما عملتش اي حاجة، ولكن الحركة دي نزلت الوقت والتاريخ في شكل منسق تماما وفي شكل كأنه حقل الوقت والتاريخ، وان دل على شيء يدل على ان اللي بيكتب الوورد بيعرف يستخدم الوورد بكل خصائصه وكل ايه مزايا. على فكرة اللي بيحب يزور بقى، طبعا احنا عندنا كده ساعة غلط، احنا عندنا كده ساعة غلط صح؟ end. انا عملت end يعني في نهاية السطر. هبدأ اتحرك عادي جدا، هروح اهو خش السطر m time p space 0:1 دي العشرة طبعا 6 ودي الستة واديناها out of field 6 مسحناها 5 ودي 5. بصوا بقيت ايه blank. تم اعداد هذا الملف في date field 2/3/20165 تمام. اماني بس فين غير الشكل ميم غير الشكل التزوير باب end blank 5 6 date 5 out of field 6 1 0 2 0 1 6 5 end blank 5 blank 6 date field blank out of field. تم اعداد هذا الملف في date field 2/3/2016 تمام كده. تم اعداد طيب. هذا الملف في date field 2/3/2016 انا حابب نخش القائمة. undo undo undo كده شالهم. تم اعداد هذا الملف بس كده end. تعالوا بقى نخش القائمة بالاختصار اللي قالته امل ونشوف هيحصل ايه. alt n d ده بقى بالتتابع alt follow by، يعني alt وراها n وراها d. setting keyboard layout to us alt upper ribble n d n d leaving menu bar edit alt plus 2/3/2016 جاب لي دلوقتي فتح لي كومبو بوكس كده او صندوق خيارات فيه الاختيارات اللي ممكن حابين تنزلوها. اول اختيار 2/3/2016 2 شرطة 3 شرطة 2016 يعني شهر يوم سنة تمام. ننزل في Wednesday February 3 2016 الأربعاء 3 فبراير 2016 حنفي وأشرف نفس قتلكو اه والله الشاعر القهوة هدى أعصابك. طيب تمام. هنا كتب اليوم بالضبط الأربعاء 3 فبراير 2016. ممكن أختار الصيغة دي وأضغط عليها إنتر تنزل. ماشي ننزل February 3 2016 February 3 2016 كتب الشهر واليوم و2016 بس كتب الشهر كفبراير مش كاتنين مش رقم تمام. وده اختلافه ما بين الأول وده 2/3/16 اه شوفوا بقى ده بقى قال ايه 2 شرطه 3 شرطه 16 اختصر السنه اه سلاش اللي هي الشرطه مايله شرطه مايله لقدام اه تمام اه لا ماليش دعوه بلا قطعه قطعه تقطع الانفيديو خالص المهم يعني خلاص. طيب دي بقى قال الشهر بعدين السنة قال الشهر بعدين اليوم بعدين السنة اختصرها 2016 بس 2/0/1/60/2/0/3 لا هو قال ايه بقى هنا 2/0/1/60/2/0/3 هو قال السنة قال السنة بعدها الشهر بعدها اليوم لا قال الشهر احنا شهر 2 الشهر الاول وبعدين السنة وبعدين اليوم لا طب استنوا ما تسمعوا المبصرة اسمعوا المبصرة احسن سنة شهر يوم سنة شهر يوم زي ما بقول لكم بس هو قالها كأرقام. عارفين قالها كأرقام ليه؟ احنا لغينا بعض علامات الترقيم انها تتنطق وهو مفصول ما بين السنة والشهر واليوم بعلامة داش علامة داش الفكره فكره علامات ترقيم، ممكن اعملها لك في الجوز موست وتتقري حلو خالص، مش هنقلش. ده مش قصور على فكره في الجوز. يلا بقى. لا بعدين، بعد ما نخلص نخلص بعد ما نخلص هوا. المهم 3 February 16th. اهو شفتوا بقى هنا بيقول ايه؟ اسمع كده. 3 February 16th. 3 February 16. 3/2/16 يوم شهر بس السنة مختصرة. 16 مش 2016. ننزل؟ والله لسه سايبينه. 2 مارس 2016. طبعا هو قال لا هو 2 مارس، هو قال الشهر بعدين اليوم بعدين السنة، ولكن مفصولة برضو بالداش اللي هي أصلا مش بتتنطق، اللي احنا لاغيينها. لا هو على فكرة دي مشكلة ايه؟ مشكلة علامات الترقيم، ومشكلة يعني اللي علامات الترقيم اللي هي متعلقة بالأشهر والحاجات دي محلل لقاموس آلات النطق، قاموس آلة نطق. وفي الانفيديات نطقت غلط، اقعدوا ساكتين. دي مش يا جماعة، بعض العلامات أشرف امبارح كان اتكلم عنها في التسجيل بتاع المحاضرة الرابعة، بعض علامات الترقيم يعني اللي ما بتبقاش موجودة أو بتبقى خارجة عن قاموس القارئ الشاشة بتحال لقاموس آلة النطق. وفي الحالة دي آلة النطق واحدة سواء كانت جوز أو إن في دي إيه. ما تجودوش. ما ده هتتعمل ان شاء الله. لا ده جهز، ده والله هيتعمل، ده هيتعمل ان شاء الله. ماشي حاضر. لا حاضر. طب يلا FEB 316. بص بقى FEB 316 FEB اختصار فبراير 3 ده اليوم 2016. 3 February 2 FEB. الله الله، تحية الماهر والله العظيم، يعني بجد يعني ما شاء الله. لا تحية مني أنا، مالكوش دعوة. 3 February 2016. ده بقى غير اللي فوق، قال 3 فبراير 2016. أعتقد ده منتظم قوي، ده منتظم. February 16 فبراير الشهر والسنة حتى من غير 2000 وينجز. February 6 February. اسمعوا ايه كل دي ستايلات، هعلمك التزوير والله ما تطمني. طب February 16 2/3 متكرره ليه بقى؟ هو ده مش تكرار، ده مش تكرار. الفرق في العلامه الفاصله، الفرق في العلامه الفاصله، صح يا امال كده؟ تمام. 2/3/2016 6:13 p.m. شهر يوم سنة الساعة. اسمعوا كده 2/3/2016 6:13 p.m. سامعين؟ ننزل تاني ونشوف. أنا بستعرض معاكم كل الصيغ الموجودة. 2/3/2016 6:13 and 1 second p.m. جاب نفس اللي فوق ولكن ضاف عليها ساعة بالدقيقة والثانية كمان. طيب 6:13 p.m. دي الساعة بس. 6:13 and 1 second p.m. ساعة وثانية. السادسة زوالا وثلاثة عشر دقيقة. ده ايه؟ لا مش نمط 24 برضو. لا ده نمط 12 بس اختلاف علامات الترقيم هو اللي غير النطق مع الآلة. صح يا أماني؟ ايه؟ زوالا اللي هي بي ام. زوالا اللي هي بعد اللي بيعتبرها بعد الظهر. 12. لو 24 كان قال لك ان دلوقتي الساعه 18. ايه حاضر اهو اهو 1:8:1:3. مكتوبه 18. ماشي ده تنسيق ال 24. اشرف صح. السادسه زوالا و13 دقيقه وثانيه. الفكره برضو في قالت يعني ان قارئ الشاشه بيشوف حاجه فمتبرمجه قالت النطق انها تنطقها حاجه، فاهم انت؟ يعني هو متبرمج ان قالت النطق اما تشوف 18 مثلا مكتوبه بتنسيق ساعه زي كده يقولها ايه على ان هي السادسه زوالا. تمام. الوداح صباحا والثلاثة عشر دقيقة مساء. كنت ايه؟ كنت روحت؟ يا ريتك ما علينا. لا يا اشرف احنا ما نقدرش نستغنى عنك. طيب السادسة زوالا خلاص دي الصيغ او الانصاق الموجودة تمام؟ بحدد اي واحدة فيهم واضغط عليها انتر بيتم ايه؟ بيتم اضافتها. طب لو حددنا اي واحدة بصوا بقى يعني بصوا الاعدادات اللي جاية بقى. طبعا ده كومبو بوكس اول ما فتحت قلت ان دي ظهر لي. همشي بالتاب بقى عشان اشوف بقيه اعدادات مربع الحوار. قربنا نخلص خلاص. تاب ديت اند تايم ديالوج لانجويج كومبو بوكس انجلش يونايتد لانجويج تو تشينج ذس اللغه اللي هيتعرض بيها الوقت والتاريخ اللي هيدرجه انجلش تمام. في بعد كده ايه؟ عربي سعودي عربي عربي انجلش طبعا عربي وانجلش عربي سعودي عربي انجلش يونايتد خلاص. طيب بعد كده تاب كالندر تايب كومبو بوكس ويسترن شفتوا دي بقى كالندر تايب نوع التقويم. في بعد كده ايه؟ عربي هجري في عربي هجري يعني ممكن اخلي التاريخ يتكتب هجري ام الكورا عربي هجري. تعالوا نخلي عربي هجري كده ونشوف النسق اللي ورا شفت تاب نرجع لانجويج شفت تاب افيلبل فورماتس ليست بوكس 4/24/1437 to move أرب... أه... بتاع دوت 24/4/1437 شهر 4 اللي هو ربيع ايه تاني في ال... او ربيع اخر في السنه الهجريه الاربعاء ربيع ثاني 24/24 طب تيجي نخلي اللغه عربي language combo بالمره Arabic Saudi Arabia أيه. Shift tab available formats الأربعاء 03/Shubat/2016 tab tab calendar type combo box western to change Arabic Hijri shift tab available formats list box 37 to move to one item press السنة الأربعاء 24/Rabi'al-Thani/1437 لا 24 ربيع الثاني 24/Rabi'al-Thani/1437 ممكن تعرفه من الهجري نعم كده على وسترن امال جاب الهجري ازاي لا الهجري هو ربيع الثاني اسمعني ال 24/Rabi'al-Thani/1437 هو اللي قدامي السهم معلم على ايه ها غلطة مبصرين الله أكبر الحمد لله الحمد لله مش غلطتي يا جماعة خلاص خلاص دي طبعا في توعد اللي بتفتحي فين بتفتحي يا أنسة طيب طيب كده عرفنا ازاي نغير التقويم كمان لو عايزين ننزل التاريخ بالهجري ونغير لغته ماشي طب نمشي بالتاب بقى تاب لانجويج طبعا اللانجويج خلاص خدناها تاب والكالندر خدناها عربي هجري خلاص نمشي تاب بقى تاب ابديت اوتوماتيكلي تشيك بوكس نوت تشيكت ابديت اوتوماتيكلي تشيك بوكس نوت تشيكت ايه الخاصيه نعم حضرتك بما ان اللغات والتقويمات دي مدرجه فهو جايب من الويندوز انت ناس ان كله بيتكامل مع بعضه طيب يعني لو بلد تانية مش يعني لو بلد تانية هيلاقي برضو العربي هيلاقي موجوده بقى طالما الحزمه بتاعت الويندوز فيها عربي بالظبط وحزمه الاوفيس كمان دعم العربي هو بيجيب من الويندوز ايه هو بس هو يعني هو في الحته دي بيعتمد على الويندوز بدليل ان هو اصلا بيجيب التاريخ والوقت اللي بيتظبطه من الويندوز تمام طيب ابديت اوتوماتيكلي تشيك بوكس نوت تشيك دي بقى دي خاصيتها ايه بقى انه عنصر طيب لا يا ريت ما حدش يكتب هذا العنصر والنبي يعني يقول هو ايه بالظبط عشان يعني ايه يعني نقدر نعرف ايه اللي ما ظهرش طيب ابديت اوتوماتيكلي تشيك بوكس نوت تشيك لو خلينا ده تشيكد كل ما نفتح ملف الوورد ياخد تحديث التاريخ والوقت بتاع الجهاز اللي اتفتح فيه دلوقتي يعني انا كتبته دلوقتي تمام كده كتبت الفايل دلوقتي وجيت فتحته مثلا بكره الساعه 1 الظهر الاقي الوقت والتاريخ اتغيروا من 3 فبراير ب 4 فبراير ومن الساعه دلوقتي 6 و 5 وثلث لبقي كام مثلا 1 الظهر تمام. بس على فكره اللي بيتزور دايما بيرجع لورا مش بيطلع لقدام ها ده تزوير خايب تمام. طبعا لو خليته نوتش بس على فكره الاعداد ده بقى يعني لو هنتكلم بشكل عملي ده ما ينفعش يكون تشيكد في حاله ان انا بكتب تقرير معين وعايز اثبت ساعه وتاريخ كتابه الاقرار او التقرير تمام. ده لازم يكون ايه نوت تشيكد. ايه ما قلنا التزوير لورا انتوا خايبانين ليه؟ طيب تاب سيت از ديفولت بتن سيت از ديفولت بتن. خدوا بالكم من البتن ده سيت از ديفولت بتن يعني ايه؟ اضبط لي الاعدادات اللي انا اخترتها دي كايه كافتراضي كان هي تكون الافتراضي. ليه؟ عشان لما من بره بعد كده اضغط الت شيفت دي او الت شيفت تي ينزل لي التاريخ بالشكل اللي انا اخترته ايه دلوقتي تمام. طبعا بتعامل معاه لو انا عايزه افتراضي. اتفضل يا اشرف. سميه بعد التاني. اتفضل. بص يا استاذه سميه عايزك انت في التاب اللي هي بتاعه كالندر تايب بيضحكوا على على استاذه وسميه ورا بعض ما علينا هم اللي جابوا مدرب بلدغ انا مالي انا. المهم في الكالندر تايب ده كومبو بوكس بتختاري بتتحركي فيه بالاسهم فوق وتحت بيجيب لك اللي هو ويسترن اللي هو التقويم الغربي بيجيب لك اللي هو عربي هجري بيجيب اللي هو الهجري. بس يعني لازم حزمه الويندوز عندك يكون مضاف فيها اللغه العربيه اعتقد بما انك بتكتب لنا فهي بتدعم اللغه العربيه اعتقد كده يعني تمام. فحضرتك روحي عند يعني بالتاب على كالندر تايب وشوفي ظهر لك ايه بالظبط تمام. نعم الافتراضي لا هينزل نفس النسق مش نفس التاريخ نفس النسق اللي اتعمل بيه التاريخ. يعني انت اخترت تقويمك هجري تمام واخترتي ان هو يظهر لك يوم شهر سنه ترتيبه كده ويظهر تمام كده وان الساعه تظهر لك ساعه دقائق وثواني تمام كده. يبقى في الحاله ديت لما تيجي تضيفي هيضيفه بنفس الشكل بس مش بنفس التاريخ. هي هو سيت اس ديفولت يعني اضبط التنسيق اللي انت اخترته كايه كافتراضي عشان بعد كده ما تحتاجيش تدخلي هنا ومن بره الت شيفت دي تضيفي تاريخك والت شيفت تي تضيفي وقتك تمام. تاب بقى سوري معلش تاب اوبشنز دوت دوت دوت طبعا اوبشنز دوت دوت دوت اعدادات زياده واعدادات زياده مش هتدينا يعني حاجات جديده قوي. وتاب اوكي بتن اوكي طبعا بتعتمد ايه التغييرات وكانسل كانسل بتلغي التغييرات اوكي وكانسل الاخرانيين دول تمام. ننهي السيشن رقم 2 من المحاضره 5 طولت عليكم بس اتمنى تكون المحاضره كانت بالنسبه لكم كويسه يعني كده ومفيده تمام. وبشكركم مره تانية وبدي المايك بقى لامل عشان تنهي اليوم. اتفضلي امل. بصراحه يعني احنا اللي لازم نشكر معتز على المجهود الرائع اللي هو يعني بيعمله معانا بجد. معتز عايزه اقول انه يعني بيعمل معانا مجهود جامد جدا وكون ان هو بيوافق ان هو حتى يعيد سيشنز كانت قبل كده. طبعا النهارده الحمد لله الموضوع اليوم تم الحمد لله بنجاح والمحاضره كلها اتسجلت والبث الحمد لله النهارده اعتقد انه يعني افضل يوم في البث. يا شباب الصوت الصوت لو سمحتوا. النهارده كان افضل يوم في البث وده راجع لاننا فصلنا البث عن التسجيل. طبعا بجد بشكر كل الناس اللي ساهمت في ده وحنفي واشرف ومستر محمد اللي قعد يلف لنا تقريبا امبارح اكتر من ساعه على جاك يعني حاجات كتيره كده. جاك ماشي تمام. بجد يا جماعه بشكركم جدا بس عاوز اقول حاجه في النهايه. في ناس كانت طالبه مننا ان احنا نحول الملفات من MP4 لMP3 ونمنتجها وحاجات كده كتير. ممكن هو معتز حولهم وبيرفعهم بشكل مباشر على الارشيف ومش عارف ايه بس موضوع المونتاج ده مش هنقدر نعمله في الوقت الحالي لان فعلا مفيش وقت خالص يعني. ف فحضراتكم بقى معانا كده يعني همتكم معانا بقى زي ما بيقولوا انتوا اشتغلوا معانا يعني نعم لان في بوست في ريبوز وفي كل حاجه بتتعمل يعني لا يعني حنفي النهارده مظبط لنا الدنيا وان شاء الله كل يوم على كده باذن الله. في حاجه كمان عاوز انوه عنها الاستاذ بن عايش نبيل من الجزائر الشقيقه يا ريت تبعت لنا اسم حضرتك لقبك يا ريت تبعت لنا لقبك علشان الشهاده يا فندم. يا شباب الصوت من فضلكم. في طبعا يوم السبت هيكون امتحان الوورد بالنسبه للانترنت هيكون الامتحانات هتبتدي يعني اعملوا حسابكم على السبت بس ممكن يبقى الحد يعني بس اعملوا حسابكم على السبت كده في المذاكره. الملخصات ان شاء الله بكره استاذه فاطمه الملخصات بكره ان شاء الله هتكون معانا استاذه فاطمه ملخصات بكره ان شاء الله تكون معانا لحد النهارده خلاص لحد امبارح خلاص اوكي الملخصات لحد المحاضره الثالثه هتترفق بكره ان شاء الله من لحد المحاضره الرابعه تمام والرابط فعلا اللي استاذه سميه عملته هيترفق مع المحاضره بحيث ان احنا يبقى عندنا ملخصات من اكتر من حد معانا في القاعه واستاذه سميه على الانترنت مشكوره طبعا. بالتوفيق بجد للجميع معانا 58 مشترك على الانترنت بنتمنى لهم التوفيق ومعانا وحابه بس برضو اقول حاجه للناس اللي هي حابه تكون مشتركه معانا في المركز سواء كانت من داخل جمهوريه مصر العربيه او من خارجها انا مش عارفه اللي من خارجها يدفع يبعت لنا الملفات ازاي يا جماعه من فضلكم انا بس حابه انوه اخر حاجه بس الناس اللي حابه تكون معانا اعضاء في المركز بشكل رسمي يا ريت احنا بجد بنجمع ملفات الملفات دي عباره عن الملف بتاع حضرتك بيبقى عباره عن صوره من البطاقه او من شهاده الميلاد لو حضرتك لسه مش معاك بطاقه صوره من شهاده المؤهل صوره من شهاداتك المختلفه يعني ملف كده عباره عن سي في لحضرتك تمام احنا بنجمع الحاجات دي لو حد من على الانترنت حابب يكون معانا بشكل رسمي وحابب يبعت لنا الملفات دي يعني يقول لنا ونقول له على الطريقه اللي تتبعت بها الملفات ان شاء الله وبرده الناس اللي في القاعه بنوه ليهم مره تانية هاتوا لنا الملفات بتاعتكم ودلوقتي بنهي معاكم المحاضره بعتذر للاطاله بجد والله بنهي معاكم المحاضره وان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الميعاد الساعه 12:30 الظهر والمحاضره 6 من محاضرات مايكروسوفت اوفيس 2013